قناة حكاية تقدم العدد التاسع من سلسلة سفاري بعنوان الفصيلة من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق. أول الفصول، ويحكي عن زيادة مريبة للمرضى الأوروبيين في سفاري. 18 من أكتوبر عام 1997، الساعة 10 صباحا. سفاري من جديد، الآلة العملاقة التي لا تكف عن الهدير والتي يدفع العالم ثمن وقودها وزيتها وتروسها، تلاحق الأوبئة والأمراض في غرب إفريقيا ومثلها آلات أخرى في عدة بقاع من القارة السوداء التعسة. سفاري من جديد، وطبيبنا المصري الشاب علاء عبد العظيم ما زال يتلمس مواضع قدميه في عالم طب المناطق الحارة الشائك الغامض. إنه في سبيل تحقيق الذات، لكنه لم يحققها بعد، ربما بعد أعوام حين يغدو أكبر سنا وأكثر حكمة. يمكن أن يسترخي في مقعده ويقول بحنكة: أنهكتني رحلة البحث عن ذاتي. لكنه الآن ما زال شابا متحمسا متوترا لا يكف عن التعلم وارتكاب الأخطاء وتلقي اللوم وأحيانا المديح. إنه يحيا وسط الغرباء، يعيش في جو مترجم بالكامل، ولرب غرفة يدخلها يحسب فيها أنه في ميونخ، أو غرفة أخرى تشعره أنه في مانيلا، أو غرفة ثالثة تشعره أنه في باريس. لكنه مصري جدا، عربي جدا، ما زال يشعر بالحنين، يشعر بالحنين للتنزه على الكورنيش مع رفاقي، والشجار مع أخيه الذي اقتبس بعض العطر من زجاجته، وسماع صوت الشيخ رفعت في رمضان في لحظات الترقب السابقة لأذان المغرب. سيعود يوما إلى مصر، متى؟ ربما بعد عام أو عامين أو 20، لكنه سيعود، فقد سيعود أكثر حكمة وعلما. لن يكون واحدا من آلاف الأطباء الذين لا يميزهم شيء، سيكون عالما خبيرا، ولربما كان لمنصبه اسم مثير غامض مثل مستشار الصحة العالمية لشرق البحر المتوسط، أو خبير الأوبئة بمنطقة اليونيسيف، أو أستاذ زائر بمركز الـCDC، لو كان هناك حقا مناصب بهذه الأسماء. وطبعا لا داعي للقول أن هذا الطبيب هو أنا. في استقبال حالات الطوارئ كان هناك كثير من الصراخ. كنت هناك مع الطبيب الألماني هانس، وهو حديث الخبرة مثلي، وحين جاءت الإسعاف حاملة رجلين كان في حالة سيئة حقا، لا يكفان عن الأنين والتلوي، ويبدو كما قال المسعف أنهما أكلا أو شربا شيئا محليا لم تتحمله أمعاؤهما الأوروبية. نعم، لقد كان أوروبيين أو غربيين على الأقل. كان أولهما قوي البنيان، يرتدي قميصا أخضر رثا متسخا على اللحم، وسروالا عتيقا من مخلفات الجيش، وله لحية شقراء مشعثة تساعد مع عينيه الخضروتين على إعطائه سمة المذؤوبين في تلك الأفلام القديمة. أما الآخر فكان يرتدي بلوفر ذو خطوط عرضية، وله شعر حليق قصير وأنف قوي معقوف، وله ذات البنيان القوي الذي يشعرك أن الراقد على النقالة ديناصور أو ثور. أين وجدتمهما؟ قال المسعف الذي يتكلم الفرنسية: قرب أوديجيلا. هل معهما أوراق؟ رد: لا، وهما لا يتكلمان إلا الإنجليزية. كانت أوديجيلا، إن لم أكن مخطئا، قرية في الشمال الغربي وسط منطقة المستنقعات التي تتجه ببطء إلى بحيرة تشاد في الشمال الشرقي. ومعنى آخر كانت قريبة جدا من نيجيريا، ولو كنتم ممن لا يملكون موهبة تخيل الاتجاهات مثلي يمكنكم الرجوع إلى أقرب خارطة للكاميرون. في مناطق كهذه يصعب أن تجد من يتحدث الفرنسية، لأن الإنجليزية هي اللغة الأساسية، ولسوف تجد أن أكثر السكان مسلمون. المسلمون في الكاميرون يمثلون 22% من السكان، بينما يمثل المسيحيون 53% منهم، والديانة الإفريقية العجيبة إياها تمثل النسبة الباقية. وللأسف تقع أنجوانديري في منطقة ذاخرة بديانات الدعوة والأنكلانكولو إلخ، مما لا يجعل الحياة أكثر بهجة. ملت على أول الرجلين الملتحي منهم، وبالإنجليزية سألته: ما اسمك؟ بصوتك الفحيح قال: تشارلز إمري ستوراليا، وزميلك جاك نفس الشيء. إذن هما ليس أوروبيين، ليست إنجليزيتي بالكفاءة التي تسمح لي بتمييز اللكنات وتمييز التضجين الأسترالي كما يسمونه، لكني على الأقل استطعت تمييز لكنة غريبة بعض الشيء عما اعتادته أذناي في الإنجليز. قلت: وبماذا تشعر؟ اعتصر بطنه وضغط على أسنانه. بطني، ألا يبدو هذا واضحا؟ حقا يبدو واضحا، وإن كنت عاجزا عن تمييز شيء بعيني. تحسست بطنه بكفي المفتوحة مرارا، فكان يئن من حين لآخر، وإن كان يفعل هذا مغمض العينين. وهي حيلة قديمة تعلمتها من أستاذ جراحة مصري شيخ. مريض الزائدة الدودية الحقيقي ينظر لك طيلة الفحص بعينين متوجستين تنتظران الألم برعب. أما من يدعي الإصابة بالتهابهما أو يحسب ذلك بسبب الهستيريا فيغمض عينيه طيلة الفحص. قاعدة لا بأس بها وقلما تفشل، لكن ثقتي بها لا تصل إلى صفع هذا الرجل وطرده باعتباره مدعيا. المريض الآخر جاك كان في حالة مماثلة، والتشخيص إما التهاب معوي شديد أو ادعاء أو وهم. إن طيف الأعراض المرضية التي يمكن أن ترى بها مريضا سليما لا واسع جدا، وأتوقف على مدى إدراك المريض الواعي لسلامته. لهذا يبدأ الطيف بالتمارد الصريح كالتلميذ الذي يحاول تأجيل الامتحان، وخداع الطبيب مرورا بمتلازمة منخوزا وانتهاء بالهستيريا. ومنخوزا بارون ألماني اشتهر بالكذب وتلفيق القصص، ومتلازمة منخوزن بالتالي تعني المريض الكذوب مدمن المستشفيات، حيث يحير الأطباء بأعراض غريبة لا تنتهي وهو لا يجد راحته إلا في المستشفى محاطا باللون الأبيض. ولا يدرك المريض بتاتا أنه سليم، بل هو صادق تماما في شكواه الزائفة. لكن في سفاري لا مجال لهذه الاستنتاجات، ولو اتهمت أحدهما بالتمارض ثم اتضح أنه مريض حقا فالويل لي، وليس الطرد هو أسوأ ما سيحدث حينئذ. قمنا بأخذ عينات الدم ثم قمنا بشحنهما إلى قسم الأمراض الباطنية حيث يبقيان تحت الملاحظة. وبعد ساعة جاء مريض آخر على قدميه. 18 أكتوبر عام 1997، الساعة 11:10 صباحا. كان زنجيا ضخما من الطراز الذي لا تراه في إفريقيا، ولكن في لاعبي كرة السلة الأمريكيين. الرأس أصلع أملس، والوجه عتل صفيق، وله ذراع في حجم وثقل فخذي تطل عارية من قميص بلا أكمام، وكان يحمل حقيبة جلدية هائلة الحجم على ظهري ويعرج قليلا. سأل بالإنجليزية الغليظة: هل من أحد يتكلم الإنجليزية هنا؟ أشرت له كي يجلس، فحرر الحقيبة وألقاها أرضا، ثم تحسس جبينه وأن في وهن، وسألته: صداع أم ارتفاع في درجة الحرارة؟ نظر بعينيه الصفراوتين إلى المكان من حوله ثم غمغم: صداع يا رجل، صداع، لقد دهمني القيء 3 مرات في ساعة. ولا أدري سر حب الزنود جميعا للمنادى برجل، ولكن شكواه على كل حال تضع احتمالات مقلقة كثيرة ها هنا في الكاميرون. أي طبيب سيفكر في ارتفاع ضغط الدم أو أورام المخ، لكن طبيب سفاري لا ينسى أبدا الملاريا المخية ومرض النوم، كلها تسبب الصداع والقيء. سألت وأنا ألف جهاز الضغط بصعوبة بالغة حول جذع الشجرة الأسود: هل أنت أمريكي؟ قال وهو أشهق طالبا للهواء: بل إنجليزي، جيمس ماجراث. وواصلت النفخ وسألته وأنا أستعد للسماع: أنت هنا للسياحة؟ طبعا يا رجل، لم آتي للبحث عن جذوري. قلت: ضغطك على ما يرام على كل حال، هل تتعاطى أقراص الوقاية من الملاريا بانتظام؟ قال: لك أن تراهن على ذلك، لا أريد كائنات قذرة في دمي. وقبل أن يوصل الكلام تقلص وجهه وأطلق صرخة عاتية مريعة، صرخة لا يمكن صدورها من حنجرة غليظة كهذه. والحق أن صرخته جعلتني أفقد صوابي وقدرتي على التركيز. هذا الفتى يتألم حقا وبشدة. صرخ هنز وقد ترك ما كان يقوم به: ماذا عندك يا علاء؟ قلت: صداع، يبدو أن رأسه ينفجر. قال: إذن أرسل في طلب دكتور جابرييل حالا، لربما كنا بصدد انفجار شرياني في المخ. ولم يترك لي الصراخ المتكرر فرصة للاعتراض. أمسكت بالهاتف وطلبت استدعاء دكتور جابرييل، مختص الأمراض العصبية الكاميروني، هل تذكرونه؟ ووضعت السماعة ورحت أرمخ الفتى المولول عاجزا عن عمل أي شيء. أخيرا بعد 3 دقائق أو 3 قرون جاء جابرييل غارقا في العرق كعادته، فتفحص العملاق الزنجي ثم قال وهو لا يبعد عينيه عنه: لا أدري، لا أعتقد أنه يتألم إلى هذا الحد. قالها بالفرنسية طبعا، ثم أردف ويرفع سماعة الهاتف. لكني لن أجازف، سأخذ عندي وأرتب عمل إشعاع مقطعي على المخ الآن. لو كان هذا تمددا وعائيا في طريقه للانفجار فنحن. وجاءت الناقلة، فتمدد العملاق عليها وهو لا يكف عن الصراخ، ولاحظت مبتسما أنه لم يتخلى عن حقيبته. قلت له ضاحكا: يمكنك تركها هنا وسنضع في الأمانات. من بين أسنانه البيضاء هدر وهو يضمها إلى صدره: لا لا أمانات يا رجل، هؤلاء الأفارقة يسرقون السياح طيلة الوقت، هذا عملهم. كأنه الأحمق لم يكن أفريقيا يوما قبل أن يحمله البيض في قاع سفينة ليكون عبدا في مزرعة ما. وسرني رحيله على الناقلة مبتعدا، إن الخلاص من كل هذا الصراخ ليس أمرا كريها على كل حال. 18 أكتوبر عام 1997، الساعة 1:15 بعد الظهر. فرغت من الغداء وأنا أشعر بالإرهاق يغمرني، لكن يومي لم ينتهي بعد، بل بالأحرى هو لم يبدأ بعد. ما زالت أمامي جولة كريهة في عنابر الإيدز، ثم القيام بالغيار على الجروح المتقرحة في قسم الجراح. هذا هو الجدول الذي وضعوه لي اليوم. جاءت برنادت فجلست جواري حاملة صينية غداءها، وحيتني بأسلوب التشنيك الأثير لها مع هاي، فهززت رأسي بمعنى أنني سعيد جدا لرؤيتها، لكني عاجز عن تحريك أطرافي. قالت: تبدو مرهقا أكثر من اللازم. قلت: سهر طويل وطعام قليل وعمل كثير، هذا كل شيء. قالت: لدي أخبار طيبة لك. ما هي؟ لقد انتدبوني لمعهد باستير للبحوث الطبية الحيوية. صعد الطعام مع الحمض إلى أعلى حلقومي، وبعسر تساءلت: فرنسا؟ قالت: لا يا أحمق، بل في ويندي. أنت تعرف أن هذا المعهد موجود هناك؟ هيه، لا تتظاهر بالغباء، مستحيل أنك لا تعرف. وضعت كوب الكولا الورقي على المنضدة وقلت: حسن، لم أكن أعلم والآن علمت، ما المشكلة؟ قالت: ليكن، كنت أحسبك أكثر وعيا بما يدور حولك، ألن تقدم لي التهاني؟ قلت: كم تلبثين هناك؟ لا أدري، ربما شهرا أو شهرين، وربما أبقى هناك للأبد لو راقوا لي ورقت لهم. نظرت لها في غباء، تبا له من يوم أسود. هي بالتأكيد تتلاعب بي لتتسلى بإمارات اللهفة والحزن على وجهي. كلهن يفعلن هذا، كلهن يتكلمن عن الرحيل طيلة الوقت ولا يفعلن. قلت لها في حذر: أرجو أن تحبي الحياة هناك، ومتى ترحلين؟ قالت: بعد يوم على الأكثر، إنني لشديدة الحماس حقا، إن يويندي مدينة جميلة حقا ومتحضرة، تختلف عن الأدغال التي تحيط بنا هنا. هل تعرف أنها كانت أول مقر لعصبة الأمم؟ بدا لي من الغباء أن أبدو غبيا مرتين، فهززت رأسي في سأم. طبعا طبعا، هذه المعلومات قد صارت مملة. ثم نهضت وقد قررت أن أنصرف حتى لا تتلذذ بعصبيتي وجهامتي. واضح أنك لمها حقيقي، ومن الغريب أنها رتبت كل شيء للرحيل، لابد أنها تعرف منذ أسبوعين على الأقل دون أن تخبرني بشيء من هذا. كلما أقنعت نفسي أنني قريب منها جدا، وجدت أنها لا تشعر بشعور مماثل، ولعل رحيلها خير بعد كل شيء. قالت في مرح وهي تلتهم طعامها: سأرسل لك خطابا، فأنا لست متأكدة من عنواني هناك. غمغمت بكلمات ما دون أن أدير وجهي، وربما قلت: طبعا أنا بالانتظار، أو أي شيء من هذا القبيل. 18 أكتوبر عام 1997، الساعة 4:30 بعد الظهر. كنت أفرغ من جولتي في عنابر الإيدز، هذه المرة مع صديقي بسام، وقد أطفى هذا بعض السلوى على مهمة كئيبة بطبعها وكريهة. كان بسام يمر بطور عدم التكيف المعهود حين يبدأ المرء في الحنين إلى وطنه، ويشعر بالضياع والسدى، مع شعور تام بالجهل وعدم الكفاءة أمام كل هؤلاء العلماء الفطاحل وكل الأمراض المبهمة ها هنا. لقد مررت بهذا الطور من قبل، وعرفت أن الجميع مر به، فإن لم تستقل وتعد لبلادك ينتهي كل هذا خلال شهر أو أكثر، وأبدأ شعور جديد من الغرور. أنا لا بأس بي على الإطلاق، إنهم مجموعة من الحمقى ها هنا. كنت منهمكا في إخباره بكل هذا حين مررنا بفراش عليه رجل أوروبي ضخم الجثة، وعلى ذراعيه العاريتين وشم كثير، وفي أذنه قرط متدلي، وشعره الأشقر طويل معقوس خلف رأسه فيما نسميه ذيل حصان. وكان منظره غريبا لسببين: أولا، هو لا يرتدي زي المرضى، ثانيا هو لا يبدو مريضا على الإطلاق. تفحصت بطاقته فلم أجد شيئا سوى اسمه: ستيفن جلاجر، أمريكي، السن 35 عاما، والطبيب المعالج هو آرثر شيلبي. نظرت للرجل كانت له نظرات شرسة لا تكف عن ملاحقتي. سألته: من أين أنت؟ بلهجة ممطوطة تطيل المقاطع المتحركة قال: من الولايات، فلوريدا. لست خبيرا باللهجات، لكني تعلمت جيدا أن أميز لهجة الجنوب الأمريكي الممطوطة حين أسمعها، وذلك من الأفلام بالطبع. مما تشكو بالضبط؟ حمى منذ شهر، فقدان وزن منذ شهر، إسهال منذ شهر. هل أنت سائح؟ لك أن تراهن على هذا. وأراح رأسه على ساعديه القويين في تحدي. لم يفهم بسام ما قيل بالإنجليزية، فترجمت له إلى العربية. قال هامسا في نبرة من فهم كل شيء: هذه أعراض توحي بالإيدز بشدة. قلت: بل توحي به أكثر من اللازم، كأن هذا الرجل يتلو علينا نشرة السي دي سي التي وضعت معايير الاشتباه في الإيدز. هنا سمعنا من يهتف في مرح. أها، الشابان العربيان يحاولان أن يتعلما شيئا. نظرت للوراء لأجد شيلبي أستاذ طب المناطق الحارة قادما، ورفع خصلة الشعر الأشيب عن عينيه، ثم إنه اتجه لمواطنه فقرع كفه بكفه على طريقة لعبة السلة وهتف في مودة كأنه يلقى صديقا قديما: كيف حالك ستيف؟ اعطني 5 يا جدع. ولي قال بعدما أخذ 5: كلنا أمريكي وكلنا نحب اليانكيز، من الغريب أن تجد من يحب الكرة في هذه الأدغال الحمقاء. لقد سحبنا بعض الدم من ذراع ستيف لإجراء اختبارات الإيدز وخلافه، ولسوف يتضح الأمر هذا المساء. سألت بالفرنسية التي لا أعتقد أن مريض يفهمها: بروفيسور شيلبي، هل كل من يشكو من أعراض مماثلة جدير بأن يحتل فراشا ها هنا؟ أنا نفسي مصاب بالإسهال منذ أسبوعين. ابتسم في خبث وأشار إلى المريض وبالفرنسية قال: ليس عندما يبدو مظهرك كهذا، قرط في الأذن وشعر معقوص وأشمع الذراعين، إنهم يسمون هذه بعلامة سان فرانسيسكو، وهي تجعل شكك في الإيدز مضاعفا. قلت: هل تعني أنه؟ قال: منحل أخلاقيا؟ غالبا، ولربما هو مدمن مخدرات كذلك. وحين يصاب مريض يحمل علامة سان فرانسيسكو بالإسهال وفقدان الوزن، فأنا لا أتردد طويلا قبل وضعه في عنابر الإيدز حتى يثبت العكس. هززت رأسي وقد فهمت. حقا شيلبي لا يفعل شيئا دون أن يكون لديه سبب واضح، وعلامة سان فرانسيسكو هذه معلومة لا بأس بها، لن أنساها أبدا. بقى أن أذكر أن أول وصف لمرض الإيدز في التاريخ جاء من سان فرانسيسكو، بالتحديد من مدمني المخدرات هناك. أما عن وشم الجسد فهو من الطرق المحببة للإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي والإيدز. قبل أن ننصرف همست في أذن شيلبي: هذا الرجل يفهم الفرنسية، أقسم على هذا. قال: ستيف، إنه جاهل كقملة. قلت: بل يفهمها، إن النظرات لا تكذب في هذا الصدد. 18 أكتوبر عام 1997، الساعة 10 مساء. في الجناح الذي يقيم به الأطباء كنت متجها إلى غرفتي، داعيا الله عز وجل ألا أقابل أحدا مهما كان. رأيت دكتور جابرييل الكاميروني واقفا يتكلم في سماعة الهاتف الموجودة بالممر، وكانت ذقنه ملوثة بالصابون، مما أكد لي، وأنتم تعرفون ذكائي، أنه كان يحلق ذقنه حين جاءته المكالمة. كان يحمل المنشفة على ذراعه ويمرر طرفها على ذقنه من آن لآخر، وهو يردد دون عبارات أخرى: هم هم هكذا هم. فلما رآني حياني دون اكتراث ملوحا بيده وواصل الكلام، ثم وضع السماعة وبدأ عليه الشرود، سألت على سبيل المجاملة: هل هي كارثة؟ قال: لا، هناك مريضان أوروبيان جاء الآن في غيبوبة كاملة، وقد فشلت كل محاولات الإفاقة المعتادة. قلت: إن الأوروبيين يمرضون كثيرا هذه الأيام، بالمناسبة ماذا عن مريض الصباح المصاب بالصداع إياه؟ جفف ذقنه بالكامل وقد عزم على قطع حلاقته وقال: كما توقعنا، لا شيء على الإطلاق، الإشعة المقطعية سليمة تماما، لكننا لم نطرده بعد. ولما؟ إنه ما زال يصرخ من هول الصداع، غدا سأرى رأي الدكتور ألبرتو بيتسو ورأي الدكتور ليفي، لابد من استبعاد وجود التهاب بالجيوب الأنفية أو ارتفاع في ضغط العين، إن التخلص من مريض يصرخ لأمر عسير بعض الشيء حتى لو كان شديد الإغراء. تثأبت وسألته: ها، وماذا عن التمارض؟ التمارض؟ كل شيء يؤكد أن الرجل متمارض، لكني لن أقسم على هذا قبل أن أستبعد كل احتمال آخر. والحقيقة هنا هي أن المتمارضين يفتضح أمرهم سريعا، لن يلبث الرجل أن يمل الصراخ والأنين أو يجد نفسه منفردا بلا ضرورة للتصنع أو ينسى التمثيل في اللحظة التي تخاطبه فيها. لكن المشكلة ليست مشكلتي لحسن الحظ. وهكذا دخلت إلى غرفتي، بينما عاد جبريل ليرتدي ثيابه ومعطفه ليلحق بالكارثتين اللتين تنتظرانه في استقبال سفري. وفي الفراش خطر لي أن عدد الغربيين الذين رأيتهم اليوم قد صار 7، إذا حسبنا مريضي جبرائيل الآخرين. هذا غريب غريب. ثم انزلقت في النوم. 19 من أكتوبر عام 1997، الساعة 7 صباحا، دق جرس المنبه كأنما يهز جذع مخي هزا لينزعه من موضعه، فمددت يدا غاضبة أخرسه بها وحركت أطرافي كم أنا مرهق. يقولون إن المرض الوحيد الذي يصحو فيه المريض مرهقا بعد نوم 9 ساعات كاملة هو الاكتئاب. كل الأمراض الأخرى بما فيها الدرن والسرطان يصحو مريضها من النوم أفضل حالا، وأنا مكتئب حقا. الوتيرة الرتيبة للحياة برغم ما فيها من مخاطر والافتقار للأهل والأصدقاء، كلها أشياء لا تثير السعادة في النفس. للحظة خطر لي أنني أتمنى لو مرضت قليلا. بعض المرض غير الخطير طبعا سيسمح لي بالراحة ويضفي بعض الإثارة على حياتي ويجعلني أظفر ببعض الاهتمام في هذا العالم البارد الثلجي، لكني في أتم صحة ولا يبدو نذير مرض في الجو. ثم إنني لن أتمارض حتى لا أمرض فأموت، ولو حاولت فمن السهل أن يفتضح أمري كما سهل علي فضح أمر أولئك الغربيين غريب الأطوار. وشعرت بحنين لأيام التدليل السابقة مع والدتي حين كنت لا أصحو قبل 10 صباحا وأغضب حتى الجنون لأن الشاي بارد أو لأن مائدة الإفطار لا تحوي سوى الفول المدمس، ويكفي أن أتحسس جبيني حتى يعرف الشارع كله أنني مريض، وسرعان ما يدسون بي في الفراش ويرغمونني على احتساء عصير الليمون الساخن مع دهن جبيني بمرهم النمر إياه ذي الرائحة القوية الذي صنعه رهبان التبت شخصيا. بعض التدليل والاهتمام، هذا ما أتوق إليه. وفي طريقي إلى المعمل حيث عملي اليوم قابلت ممرضا أسود يدفع مقعدا متحركا في إرهاق كثير، وعلى المقعد عملاق أبيض البشرة له عين عوراء يغطيها بعصابة سوداء على طريقة الجنرال ديان أو قراصنة الكاريبي. غريب هذا، الحق أن الأمر صار غريبا حقا. هل انتقلت سفري إلى أوروبا فجأة دون أن يخبروني؟ لقد كدت أنسى شكل المرضى الأفارقة. هل صارت الكاميرون فجأة هي أهم مركز للسياحة في العالم؟ لو كان هذا صحيحا فلماذا يمرض السائحون جميعا؟ بلغ السيل الزبا كما يقول أجدادنا، والزبا هي الحفرة العميقة التي يحفرونها لتسقط فيها الأسود. وتزاحمت علامات الاستفهام، ودون تفكير قصدت قسم الحاسب الآلي في سفاري. 19 من أكتوبر عام 1997، الساعة 7:30 صباحا، كانت جرترود الزنجية الأمريكية المسؤولة عن الحاسب الآلي قد شرعت في الجلوس على مقعدها لتبدأ اليوم. عدت كوبا من القهوة، فتحت ورقة تحوي بعض الشطائر، لهذا لم تبدو سعيدة جدا حين رأتني. صباح الخير يا عسل، قالتها في لا مبالاة وتأملتني بعينين صفراوتين فضوليتين. صباح الخير يا غالية، أريد البحث عن معلومة ما. عظيم، أنا أحب المتحمسين إلى هذا الحد، قلت محاولا ألا أبدو مستفزا وإلا لن تفعل لي شيئا. هل يمكنك أن تخبريني بعدد الغربيين؟ الأمريكيين كانوا أو أوروبيين أو أستراليين الذين دخلوا سفاري في الأيام 3 الماضية؟ قالت هذا سهل، لكنه يحتمل الانتظار حتى تلتهم العصافير الديدان. قلت ثمة احتمال لا بأس به بأن أكون أنا دودة أخرى. دعبت المفاتيح بأناملها ببراعة مذهلة، وعلى الشاشة رأيت ما يشبه جدولا يحوي بعض الأسماء، العدد 30 وكلهم جاءوا أمس. تصلبت محاولا استيعاب المعلومة، 30 كلهم جاءوا أمس، لقد كنت على حق، هناك شيء مريب يحدث. أليس هذا غريبا؟ مطت شفتها السفلى الغليظة وقالت نعم، إن سفاري مركز كبير يا بني، ولن تتصور مدى النتائج الغريبة التي ستحصل عليها لو بحثت عن معلومات ما. ربما لو بحثت عن عدد الأشخاص الذين يعرجون بالساق اليسرى أو الذين لهم شامة تحت العين اليمنى لحصلت على أرقام أكبر من هذا. قعدت أتأمل الشاشة ثم طلبت منها طباعة هذه النتائج. ليكن يا روحي كلها لك، وابتلعت طريقتها في الكلام، لأن جيرترود تستخدم دائما هذه التعبيرات والتي تحمل نوعا من السخرية كأنها تخاطب طفلا وليس مقصودا بها الغزل طبعا. كريك كريك، راحت الطابعة النقطية تصر بصوتها المولول الذي يحطم الأعصاب. وأخيرا مزقت جيرترود لفافة الورق ونولتها لي. هنا خطر لي سؤال آخر، ما الأوراق التي يحملها هؤلاء؟ عادت تأمل الشاشة وغمغمت لا أوراق، كلهم لا يحملون سوى كلماتهم وأمراضهم. قلت وهذا ليس غريبا بدوري؟ قالت نحن في سفاري يا حبيب القلب، أي أننا في مستشفى لو كنت تدرك هذا. ما يعنينا هو ألم الناس وليس أسماؤهم، وإلا ما الفارق بيننا وبين الجمارك؟ شكرتها في حرارة وغدرت المكان. 30 شخصا غربيا يظهرون في سفاري في يوم واحد، كلهم بلا أوراق وكلهم بلا أمراض حقيقية. صحيح أنهم محيرون، صحيح أنهم يضعون الطبيب في موقف يعجز معه عن تبين القرار الصحيح، لكني واثق من أنهم أو أكثرهم يدعون المرض. لماذا؟ أعتقد أن الوقت قد حان لمصارحة البروفيسور بارتليه بمخاوفه. ثاني الفصول، ويحكي عن الحصار والتوتر تحت سيطرة الفصيلة. 19 أكتوبر، الساعة 9:30 صباحا. قال البروفيسور بارتليه وهو يقدم قطعة من التوست: هذا اهتمام مشكور يا علاء، ويدل على حماس لا بأس به، لكني لا أجد الأمر بهذه الخطورة. وصب لنفسه بعض القهوة في كوب ورقي، وابتلع نصف درزينة من الأقراص المعالجة لارتفاع الضغط والكوليسترول والسكر وأردف. نحن لا نسأل أسئلة كثيرة في سفاري، الطبيب لا يسأل سوى 3 أسئلة: مما يشكو المريض؟ كيف نعالجه؟ ترى هل شفي؟ كنت جالسا أمامه في المكتب حيث يتناول إفطاره، وهذا الرجل لا يتناول طعامه في بيته أبدا، وأصغي لكلامي الذي بدا لي غير معقول وغير منطقي، ولكني لم أجد ما يقال ولم أرى داعيا لمزيد من الجدل، فهززت رأسي في أدب قلما شوهدت أمارسه، وطلبت منه الإذن بالانصراف. ولكن ما أن خرجت من المكتب حتى وجدت نحو 10 من هؤلاء القوم يقفون، وقبض عليهم الغضب. كان منهم من تعرفته على الفور: ستيفن جلاجر الأمريكي، روجر مورلاند النيوزيلندي، تشارلز إمري الأسترالي، ولقد نسيت باقي الأسماء لكني لم أنسى الوجوه. وإلى جانب هؤلاء كان من لم أره البارحة لكنه يحمل الملامح ذاتها، وكان 3 منهم يحملون الحقائب العملاقة الشبيهة بالجربنديات إياها. كلهم ما عدا الغضب كانوا على خير حال ممكن، وكلهم كانوا يقفون ويمشون ويصيحون في حماس. وتعرفت رجلي الأمن، أحدهما أنكيزي بثيابهما الزرقاء الرسمية، يحاولان منع هذا الجمع الغاضب من اقتحام مكتب المدير. كانت المشاجرة بالفرنسية، وإن تناثرت ألفاظ السباب الإنجليزية في كل صوب، وقد تزعم الكلام رجل له شارب كث يتحدث الفرنسية بطلاقة لا تصدر إلا من فرنسي أو بلجيكي. كان يقول: أقول إن هذا الإهمال لا يطاق، ولئن مات جيم فدورنا قادم لا محالة، لا بد من أن نقابل المدير لنقول له كلمتين. ثم شيء غريب في هؤلاء الرجال، مظهرهم يذكرني بشيء لا أذكره بالضبط لكنه موجود، لقد سمعت هذا اللحن من قبل، ولكن أين؟ كان أنكيزي مرتبكا، وسرعان ما لحق به رجل أمن كاميروني ثالث راح يستفسر عن الموضوع، فهمس له أنكيزي بشيء ما في الغالب يريد أن يهرع إلى المدير ليستشيره، ولربما كان من الحكمة أن يخرج المدير للتفاهم مع هؤلاء المرضى بدلا من أن يدخلوهم إليه. غريب هذا المشهد، يذكرني بإضرابات العمال في المصانع إذ يحتشدون غاضبين مطالبين بمقابلة مدير المصنع، على الأقل يطالبون بذلك لعدد منهم اختارتهم اللجنة النقابية. لكن سفاري ليست مصنعا، ومن المؤكد أن خدماتها للمرضى لا تشوبها شائبة. عجيب هذا حقا. وسرعان ما ظهر رجل أمن رابع وخامس، وراحوا يثرثرون مع هؤلاء القوم محاولين إقناعهم بخفض أصواتهم. في هذه اللحظة نظر مورلاند إلى الموقف بعينين لا تطرفان، ثم بصوت بارد لكنه مرتفع حازم صاحب الإنجليزية: هلموا يا شباب. وقبل أن ينتهي من حرف الباء في كلمة شباب، كان مسدس قد ظهر في يد أحد هؤلاء المرضى، وانطلقت 3 رصاصات لتستقر في جسد أنكيزي وأحد رجال الأمن. 19 أكتوبر، الساعة 10:17 صباحا. كان المشهد الآن كما يلي: الدخان يفعم الجو، وقد سقط رجلان على الأرض مدرجين في الدماء، والذهول الذي يلي إطلاق النار يعم المكان. تراجعت للوراء وقد شل تفكيري من المفاجأة، وخطر لي أنهم ينبطحون أرضا في ظروف مماثلة في السينما وكما علموني في الجيش، لكن جسدي كان منفصلا تماما عن الإشارات الكهربية لجهازي العصبي. أخرجني مورلاند من ذهولي إذ أشار لي في حزم ثم إلى الرجلين على الأرض: تولى أمر هذين. جثوت على ركبتي ومددت أناملي أتحسس عنق الرجل الأول، لقد مات على الفور واخترقت الرصاصة قلبه بدقة، أما أنكيزي فكان حيا وإن مزقت الرصاصة كتفه وكان ينزف وائن. سمعت مورلاند يقول بصوت مرتفع: كان هذا درسا قاسيا أردنا به العبرة لمن يعتبر، لكن دعنا نؤكد أننا لم نحب هذا قط ولا نرغب في إرغامنا على عمله ثانية. نظرت له وبحثت عن الكلمات بصعوبة. هذا ميت، أما الآخر فجريح. قال: إذن أطلب له النجدة، ماذا تنتظر؟ ثم باحترام شديد أشار إلى إمري وأمره: جرد رجال الأمن من مسدستهم ولا تنسى الفقيد. صار الأمر واضحا الآن أن مورلاند هو قائد هذه المجموعة، وبرغم حالته الصحية متدنية كان هو الوحيد الذي يعتمد على عكاز، وساقه التي ضمطها أنا أول أمس قد تلوثت أربطتها، ولكنه كان يأمر ويقود بالنظرات والنبرات الهادئة الحازمة. سألته أنا راكع جوار أنكيزي: ماذا تريدين بالضبط؟ مستحيل أن يكون هذا بسبب نقص العناية الطبية هنا. ضحك ضحكة مقتضبة واعتدل على عكازي: بالطبع لا يا دكتور، هي مجرد حيلة لحشد رجال الأمن كلهم في مكان واحد، أما عن غرضنا فهذا ليس من شأنك، سيكون كلامي مع المدير شخصيا، والذي بدأت أرتاب في حالة أذنيه بعد كل هذا الضجيج. وهنا عرفت ما تحويه كل هذه الحقائب، إنهم يتقدمون واحدا بعد الآخر ليأخذ كل منهم من حقيبته، بندقية آلية أو مدفع عوزي ومسدسا يدس في خصره، ثم بدأوا يتزودون بحاجاتهم من القنابل اليدوية. ترسانة كاملة في هذه الحقائب، من الغريب أن أحدا لم يفكر في تفتيشها، ولهذا كانوا يصرون على الاحتفاظ بها. لقد تعلمنا نحن الغربيين ألا نثق في الأفارقة كثيرا. ولا أمانات يا رجل، هؤلاء الأفارقة يسرقون السياح طيلة الوقت، هذا عملهم. هو ذا البروفيسور بارتلي قادما من بعيد يجر ساقا خلف ساق، إن أسوأ مفاجآت عمره تنتظر بالتأكيد. وخلفه يجري مستر براكلي نائب المدير الثاني، ثم السكرتيرة الحسناء، ثم من الجهة الأخرى حشد من طاقم سفاري وقد سمعوا صوت الطلقات. الآن يتخذ المسلحون أوضاع مدروسة يصوبون بها أسلحتهم على القادمين، وقد أدركت من طريقتهم في إمساك المسدس باليدين أو رفع فوهة البندقية الآلية لأعلى أنهم محترفون حقا. قوم يعيشون ويأكلون وينامون جوار تلكم الأسلحة الخطرة. في جزع صاح بارتليه: ماذا يحدث؟ من أنتم؟ للمرة الأولى يكشف مورلان عن إجادته الفرنسية، فيقول للمدير وهو ينحني في احترام مفتعل: الميجور أرثر بلاكلي، قائد هذه المجموعة يا سيدي، ودعني أقول لك أن هناك 30 جنديا من رجالي في وحدتك هذه يا سيدي، يسيطرون على كل المواقع الحيوية في اللحظة التي سمعوا فيها طلقات الرصاص. ابتلع بارتلي ريقه، وأدركت أنه لا يحب كثيرا أن يحتل الإرهابيون مستشفاه ويقتلوا رجاله، إن لكل شخص ذوقا خاصا كما تعلم. قال بارتلي بعدما وجد الكلمات: وماذا تريدون؟ هذه الوحدة منظمة دولية. قال: وهذا هو المطلوب. ومن جيبه أخرج مسدسا شرس المظهر وتقدم خطوتين على عكازه: مر رجالك أن يتفرقوا ويمارسوا عملهم، فلن يصيبهم ضرر ما إن تذكروا أيام المدرسة وأطاعوا كلمات المعلمة. نظر بارتليه لنا وقرر أن يمارس دور الأب مضحي: عودوا لعملكم يا أبنائي ولا تستفزوا هؤلاء. ثم أشار باتجاه مكتبه وقال للميجور: هل تكلمنا في مكتبي؟ رد الميجور: كنت سأقترح الشيء ذاته. وفي صمت انسحب الرجلان نحو مكتب المدير. كان بسام واقفا وقبض عليه الارتباك وعدم الفهم، كان يعمل في قسم الإشعاع حين سمع الضجيج، ونظر لي نظرة حائرة معناها هل الأمر بهذا السوء؟ فبدلته بنظرة معناها بل هو أسوأ، ومترنحا فاقد الاتزان ابتعدت عن المكان. 19 أكتوبر 1997، الساعة 11:10 صباحا. دخلت المعمل حيث كان عملي، وهذه المرة لم توجه لي دكتور هيلجا عبارات اللوم على تأخري، حيث تتدخل تعبيرات وجهها الشرسة في تحويل لومها إلى نوع مهين جدا من السب العلني. لم توجه لي كلمة لأن الظروف لم تكن ملائمة، والظروف التي أتحدث عنها هي جيمس الزنج الإنجليزي، كان جالسا كجبل التوباد في مدخل المعمل، وقد أمسك بيده اليمنى مدفعا عوزي لا يتناسب مع حجم ذراعي، وكان قد ارتدى سروالا من سراويل القوات الخاصة مبرقشا ببقعة خضراء. صامتا كان، لكنه صمت بليغ جدا يقول الكثير. بدأت العمل مع دكتور هيلجا في شيء من العصبية، من العسير أن تؤدي عملك مهما كان بينما سلاح ناري في المكان، سلاح يمكن أن ينفجر في وجهك في أي لحظة. لكني لم أستطع كبح جماح لساني وهو في مكان زلق، فقلت له إذ مررت بجواره وبلهجة فيها بعض التهكم: أعتقد والحمد لله أنك شفيت تماما من الصداع. قال في برود بشفتيه الغليظتين: الحرب هي الحرب يا رجل، لا بد من الخداع. ودس المدفع تحت إبطه ليشعل سيجارا غليظا للمظهر. فراحت هيليجا التي لا تطيق الدخان تلوح في عصبية لتبعد الرائحة عنها. قال في شيء من الاستمتاع: معذرة يا أختاه، فلسنا دمثي الأخلاق إلى هذا الحد. ووصل نفث الدخان، ووصلنا عملنا في توتر. يبدو أن 10 دقائق قد مرت علينا حين سمعنا الصوت الرخيم المصطنع يقول في مكبر الصوت إننا مطلوبون في قاعة التيوتر في الطابق الثاني. نظرت له وقلت: المدير يريدنا، لابد أن هذا بشأنكم. نفث الدخان الكثيف وأشار إلى الباب بمعنى أنه بوسعنا الذهاب. ولم تكن هيلجا تفهم حرفا بالطبع، لأنها ألمانية تجيد الفرنسية، لكن لغة الإشارات عالمية على كل حال. سألتني وتغادر المكان معي: ماذا يعني هذا الحيوان بكلمة سيس؟ هل يشتمني؟ قلت: كلا، إنه يبجلك، من الواضح أنك جديرة بهذا. فلو جرؤ هذا الحيوان كما تصفه على إهانتها لكان آخر يوم في حياته، حتى لو كان يملك مدافع الأرض. حتى الإرهابيين يرتجفون هلعا من هيلجا الشمطاء شديدة الشراسة. وندخل إلى تيوتر حيث احتشت كل طاقم سفاري تقريبا، لكنه لم يكن كأي اجتماع آخر عرفته سفاري. الوجوم على الوجوه، وبعض الهستريات يبكين، وفي الجو ذلك الوجوم الذي يصيب السماء ذاتها بالعدوى فتحتشد بالغيوم. الجديد في هذا الاجتماع أيضا هو ذلك العدد من الرجال الأشداء المسلحين الذين وقفوا في توتر يحيطون بالجالسين، وكثير منهم يدخن في استهتار غير مبالي بتعليمات منع التدخين. ورحت أرمق وجوههم خلسة. أعوذ بالله، هذه أشرس وجوه رأيتها في حياتي، وجوه لا تنتظر منها رحمة أو تفاهما أو تعقلا، وجوه رعاع منبوذين لفظهم المجتمع، ويمكن أن تظهر صورهم في أي مرجع للطب النفسي تحت عنوان الشخصية السيكوباتية. وبالطبع كانوا سعداء فخورين منتشين بكل هؤلاء العلماء الذين تعجز سيقانهم على حملهم. إن قوانين القوى الغاشمة غريبة حقا. لقد أمسك الرعاع أيام الثورة الفرنسية بالعلامة بريستلي سيد كيميائي عصره، وقطعوا رقبته بالمقصلة في ثانية واحدة. بالمثل يستطيع أي واحد من هؤلاء أن يقتل شلبي أو عالما من وزن هانز شيفرين في ثانية واحدة وبرصاصة ببضعة قروش. وعلى المنصة تدحرج الجسد المكتنز لبارتليه، وقف أمام الميكروفون وجفف قطرات العرق على جبينه. وبالطبع لم يقل مزحته السخيفة: كيف حالكم هناك؟ التي لا يفهم أحد لماذا يضحك بعدها. بصوت مبحوح قليلا قال: نحن في ظروف عسيرة، وأعتقد أنكم جميعا تفهمون ما يحدث هنا. ومن ورائه على عكازه دنا الميجور النيوزلندي مورلاند أو أرثر بلاكلي الآن، وقف يصغي للكلام في اهتمام. حقا كان بلاكلي هو أكثر المعتدين قابلية للتفاهم. يبدو رزينا متعقلا، وقد علمته السنون كيف يكون حكيما. صحيح أنه قرصان، لكن شتان ما بين قرصان وقرصان. هذا رجل عاقل قوي الشخصية، يعرف كيف يسيطر على جموع الذئاب المسعورة هذه. قال المدير وبعد ما سأل مرتين: إن السادة الذين شرفونا هنا غير مدعوين قد احتلوا الوحدة تماما. ومن نافلة القول أن أؤكد أن الوحدة مغلقة ولا تتعامل مع الوطنيين. خطوط الهاتف واللاسلكي كلها تحت سيطرتهم. ستمارسون عملكم المعتادة وتتحاشون الاحتكاك. ويعدكم الميجور بلاكلي بالأمان والسلامة ما لم تثيروا حفيظته. وهنا نهض أرثر شيلبي، ما كان ليظل صامتا مع ولع الدائم بالظهور، وحك شعره الأشيب ثم تساءل: هل يعد من الفضول الزائد يا موريس أن نعرف سر هذا كله؟ نظر المدير متسائلا إلى بلاكلي، فتقدم بلاكلي إلى مكبر الصوت في كياسة وبصوت هادئ قال: كلا، لا يعد فضولا زائدا يا مستر شيلبي، أرثر شيلبي. قال: فيما أظن أنت أمريكي. رد شيلبي: نعم، ومعي 20 ونيف من الأمريكيين هنا، ودعني أؤكد لك أن حكومتي لن تكتفي بشد أذانكم. شعرت بغيظ لهذه العبارة التي ظاهرها الشجاعة وباطنها الغرور والأنانية. يوجد هنا أكثر من 200 طبيب وموظف من كل جنسيات الأرض، ولكن الأخ شيلبي يرى أن الأمريكيين هم وسيلة الضغط الوحيدة على هؤلاء الإرهابيين، ولحد ما فإن كلامه صحيح. وشعرت بغصة في حلقي إذ تذكرت يوما كنا مثله، وكانت المرأة العربية التي كسر الروم أسنانها في عمورية تقول ذات الكلام، فقط صاحت ومعتصماه، فإذا بجيش جرار يزحف ليثأر له. لم تثر كلمات شيلبي غضب الميجور، بل قال باسما: ثق يا سيدي، إننا نعرف جيدا خطورة الموقف، نحن لا نمزح ولا نتوقع أن يشد أحد أذاننا، وقد جئنا هنا وكل منا يشعر بطلقات رجال الكوماندوز تمزق صدره. والآن هل جلست من فضلك؟ ساد صمت رهيب ورحنا نصغي في اهتمام لكلماته التالية. 19 من أكتوبر عام 1997، الساعة 1:15 قال الميجور بلاكلي في تؤدة: كنت في إفريقيا منذ أعوام طويلة، كنت من رجال كولونيل ستيرلينج الذين يتم استئجار جهودهم من شارع سولهوم في لندن، وكان ثمني وقتها 5000 جنيه استرليني. إنني أعتبر نفسي عاملا باليومية، لكن أكثركم يستعمل تعبيرا أكثر حدة: مرتزق. نعم أنا مرتزق، أبيع خبراتي القتالية لمن يدفع أكثر. لقد حربت لومومبا في الكونغو مع تشومبي، وكان لومومبا شابا ثوريا مثقفا لا يملك سوى إيمانه بوطني، بينما كان تشومبي يملك المال ويملك القدرة على استغلال أمثالي، وكانت النتيجة محتومة: اعتقال لومومبا وجره بحبل من عنقه في شوارع ليو بولدفيل، ثم إطلاق الرصاص عليه. بعد هذا عملت في ليبيريا وزائير، وتدريجيا صار عندي مجموعة من الخبراء في الحرب وحرب العصابات بالذات. لقد اصطلحوا على تسميتي الميجور وتسمية رجالي الفصيلة، وعشنا ننتقل من بلد لآخر. في عام 1994 نشبت خلافات على الحدود بين نيجيريا والكاميرون، وسبب الخلاف هو شبه جزيرة باكسي الغنية بالبترول، وهي مصدر قلاقل دائم بين البلدين. ولم يكن ممكنا أن نغيب عن الصورة. لقد وصلنا إلى نيجيريا أنا ورجالي، وكان عددهم حينئذ 40، وعرضنا خدماتنا على الحكومة هناك. إن من يتابعون السياسة منكم يذكرون أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكمها بحق الكاميرون في بكاسي، إلا أن هجوما نيجيريا مباغتا عبر الحدود في 10 سبتمبر من العام ذاته، واحتل شبه الجزيرة وقتل 10 جنود من الكاميرونيين. حسنا، كان هذا الهجوم من تخطيط وإدارة خادمكم المطيع بلاكلي. وفي العامين التاليين بدأ أن حكومة نيجيريا قد ضاقت بنا. إن المرتزقة عبء على أي حكومة وخطر دائم داهم، لهذا قرروا طردنا. والمشكلة هي أن إفريقيا قد صارت أضيق من اللازم بالنسبة لنا، ولم يعد وجودنا مرغوبا فيه في أكثر بلدان القارة. ودعوني أصارحكم بأننا لم نعد نعرف وجهة نقصدها. هنا قررنا أن ندخل الكاميرون وأن نمارس لعبة القرصنة الدولية الشهيرة: ادفعوا حتى لا يموت رعاياكم. إن وحدة سفاري تتمتع بمزايا عديدة، فهي قريبة نوعا من الحدود النيجيرية ومسالمة لا تملك وسائل دفاع، وبها من الجنسيات ما يزري به برج بابل ذاته، أي أن أمر طاقمها يهم العالم كله. لقد احتلنا الوحدة كما ترون، ورسالتنا للحكومة الكاميرونية واضحة محددة ولسوف تصل للعالم كله خلال ساعات: نريد طائرة تنقلنا إلى أمريكا الجنوبية و10 ملايين جنيه استرليني، ولسوف تعم السعادة الجميع ونقتصد في ذخائرنا. صح شلبي من جديد: لا أحد يقبل الخضوع للقرصنة. ابتسم الميجور وقال دون أن ينظر لشلبي: سيكون هذا من سوء حظكم حقا. إنني أسألكم أن تتأملوا رجالي، هل ترون؟ هم مجموعة من الذئاب الشرسة، أسيطر أنا نفسي عليهم بصعوبة بالغة، فكيف يكون حالكم لو غضبت هذه الذئاب؟ كيف يكون لو أنني تركت لها العنان؟ هل تهددنا؟ بالطبع يا سيدي أهددكم، لا يوجد وصف آخر لما أقول. ثم اعتدل في وقفته بصعوبة وقال: هل لديكم أسئلة أخرى؟ 19 من أكتوبر عام 1997، الساعة 2:15 ظهرا. كنت في المعمل مع هيليجا مستمرين في العمل، بينما الأخ جيمس ماكغراث الزنجي يجلس كعادته جوار الباب بمدفعه. سمعت صوت خطوات أنثوية، ثم دخلت برنادت حاملة كعادتها بعض الشرائح التي تريد رأي هيليجا فيها. فما أن رأيتها حتى سقط قلبي في قدمي. إذن الحمقاء لم ترحل إلى ويندي بعد، ويا له من تأخير غير مناسب في وقت غير مناسب. كنت وسط هذا الحصار راضيا مسرورا، لأنها بعيدة في الغالب عن كل هذا، وبمنطق بوذا الذي ليس لديه أغنام ولا مال، فلتزأر العاصفة إذن. أما الآن فقد أضافت هما حقيقيا ملموسا إلى همومي. لقد صار لدي هنا ما أخاف عليه حقا. ألم تسافري بعد؟ قالت: نعم، وكيف أفعل دون أن أودعك؟ كانت شاحبة قليلا مرهقة الأعصاب بفعل الجو المتوتر حولنا، لكنها تحاول التظاهر بالمرح. قالت لي: تبدو غير سعيد جدا برؤيتي. لو أردت الدقة أنا تعس لرؤيتك. هزت رأسها، فهي أنثى ذكية تفهم على الفور ما تريد قوله، ولا تسأل أسئلة نمطية على غرار لماذا تشعر بتعاسة لرؤيتي؟ أو آسفة، سأحاول أن أغيب عنك حالا، إلى آخر هذا الهراء. ناولت الأنابيب والشرائح للدكتورة هيليجا، وراحت تشرح لها في عبارات سريعة ملخصا لكل حالة. في هذه اللحظة اختلست نظرة إلى ماكجراث، فوجدت ما أخشاه. كان أرمق برنادت بنظرة طويلة لزجة وقحة، وقد تدلت شفته السفلى الغليظة. هذا هو ما أخشاه، وأشعر بخنجر يمزق صدري حين أراه. لن يلبث هؤلاء الأوغاد أن يلاحظوا أن طبيبة الأطفال هذه أجمل من اللازم، لكن لو ضايق أحد فلا مناص من الصدام، والصدام نتيجته الوحيدة هي جثة شاب مصري ملتحي اخترقت رصاصة رأسه، لكن ما باليد حيلة، لا أرى الأمر على ضوء آخر. قلت لها وأنا أمسك بساعدها: هل لي أن أوصلك إلى غرفتي؟ فقد انتهت فترة عملي. ليكن. واستدرت إلى الزنجي العملاق وطلبت منه الإذن لبضع دقائق، فهز رأسه وأن أذهب. هذه المرة لم أطلب إذن هيلجا، لأنها لم تعد الجالسة وراء عجلة القيادة. وأمام عيني الوقحتين غادرنا المعمل متجهين إلى الضلع القصير من حرف إل الذي هو مبنى سفاري. رباه، لم أحسب الأمور بهذا السوء. كانت أبواب سفاري الرئيسية المفتوحة على الدوام مغلقة كلها بإحكام، ووراء كل باب كان متريليوس تم نصبه لتواجه فوهته الفتحة، ويبدو أن الباب ذاته ملغم. وفي كل مكان كان هؤلاء القوم يجولون، وقد ارتدوا ثياب حرب شبه كاملة، وتدججوا بالسلاح ليظهروا على حقيقتهم، قراصنة لا أكثر. كان أكثرهم يحمل أجهزة ووكي توكي للاتصال والتنسيق فيما بينهم، لكني لم أستطع فهم خطتهم بعد. المفترض أن يجمعونا في مكان واحد ليضمنوا السيطرة علينا لو حدث هجوم من الخارج، إنهم يتصرفون بثقة واطمئنان أكثر من اللازم. سألت برنادت: هل من أخبار جديدة؟ قالت وهي مستمرة في السير: لقد أرسل المدير إلى ياويندي وإلى أنجوانديري يخبرهم بالهجوم، ويبدو أن القوات في طريقها للوصول إلى هنا الآن. قلت: وأين زعيم هؤلاء؟ قالت: لقد اتخذ لنفسه مركزا للقيادة، هو مكتب المدير، والبروفيسور معه هناك لتذليل العقبات الفنية. أي أن سفاري تحت سيطرة عسكري شرير وطبيب معدوم الحيلة. ردت: بالضبط. كنا نمر الآن أمام عيادة أمراض النساء والتوليد حين سمعنا صياحا غاضبا، ورأينا ذلك الأمريكي ذا الشعر المعقوص والوشم، يبدو أن اسمه جلاجر، يخرج وعلى وجهه ضحكة صفراء، ومن خلفه برزت الصينية دكتور ماي فاي لين وهي لا تكف عن إطلاق الشتائم الصينية التي لا يفهمها أحد. وفي النهاية صاحب بفرنسيتها الرديئة: أنت لن تدخل عيادتي هذه. لا لا، رصاص نعم، عيادة لا. ابتسم الرجل الذي يحمل علامة سان فرانسيسكو وتحسس المسدس في خصره وغمغم: الأوامر هي الأوامر يا دكتورة، ولا دخل للحياء هنا. هنا أدركت أنني كنت مصيبا حين حدثت أنه يفهم الفرنسية، لقد قال عبارته الأخيرة بها. لكن ماي فايلين كانت على استعداد للموت في مكانها على أن تسمح لهذا الإرهابي بالبقاء في عيادتها، وكان صيحها الغاضب يدوي بلغتها التي لها رنين الأجراس. ورأيت الفتى عاجزا عن اتخاذ قرار صائب، هل يقتلها الآن أم يقنعها تدريجيا؟ ماذا عندك يا جلاجر؟ كان هذا الصوت الهادئ المهيب هو صوت بلاكلي الذي جاء لا أدري من أين، وهو يستند على عكازه ومسدسه في يده الحرة. قال جلاجر وهو يبصق على الأرض: الصينية الحمقاء يا رئيس، لا تريد أن أرابط في عيادة النساء الولادة كما أمرتني. قال: لقد سألتك أن ترابط على الباب لا بالداخل، ومن الطبيعي أن تثور الطبيبة لهذا. ثم مد يده الممسكة بالمسدس، فوضع راحته على قذال الرجل كانما ينصح طفلا شقيا، وضاغطا على كلماته قال: تذكر يا جلاجر، لقد رأيت الكثير، لكن دعني أقول لك نصيحة مهمة، قد يخشاك الناس وقد يهابونك، لكن هناك شيئين يجعلان الناس يثورون ضدك ولا يبالون بالموت، هذان الشيئان هما الدين وحرمة النساء، إياك أن تدنو منهما إذا أردت أن تظل مهابا مطاعا، فلا يحاول أحد التمرد على سلطتك. الدين وماذا؟ أبو فوهة المسدس صفعه على مؤخرة رأسه صفعة خفيفة ليلقنه الدرس. الدين وماذا؟ دون أن يبعد عنه جلاجر عينيه الوقحتين قال: وحرمة النساء. استدار بلاكلي إلى الدكتورة الصينية التي لم تفهم حرفا مما يقال، وبالفرنسية قال لها وهو يحني رأسه في أدب: نعتذر يا سيدتي عن هذا الخطأ، ونعد ألا يتكرر. ومن جديد راح عكازه يضرب الأرض مبتعدا. 19 من أكتوبر، الساعة 3 بعد الظهر، أوصلت برنادت إلى حجرتها وأوصيتها مرارا بألا تغادرها تحت أي ظروف. أنا أعرف كل شيء عن فضولهن الأحمق، ولسبب لا تدري هي نفسها سوف تغادر حجرتها لعمل شيء لا يحتاج أحد إليه، وهكذا تلقى حتفها. هكذا يتصرفن جميعا. تصاعد دمي إلى رأسي حنقا عليها لهذا التصرف الذي لم تفعله بعد، لكنها ستفعله حتما. وقلت لها في غل: لو خرجت من هذه الغرفة سأهشم عنقك على ركبتي. وتركتها قبل أن ترد أو تقول شيئا على غرار وما شأنك بي، أو ملكش حكم علي لو كانت تعرف العامية المصرية. وحتى في هذا المكان كان هناك مسلح يحمل بندقية آلية، إنه إمري الملتحي الأسترالي، أول من عرفت من هؤلاء القوم. كان يجوب الردها وأرمق كل شيء دون كلام، وخطر لي أنه من الممكن أن أنقض عليه وبسام لنجرده من سلاحه، ولكن ماذا بعد ذلك؟ وماذا عن 29 جنديا محترفا يملؤون وحدة سفاري؟ لحل سوى انتظار النجدة من الخارج. وعندما كتب الإدارة لمحت صخبا، وحشدا من الأطباء اختلطوا بالجنود وكلهم ينظر خارج النوافذ الزجاجية التي تحتل الجدار الشرقي بأكمله، كما لو كان هناك سيرك بالخارج. الحق أنه كان سيركا من نوع خاص. دنوت من الزجاج فلمحت طائرة هليكوبتر دانية جدا، حتى كان بوسعي أن أرى راكبيها، وكان أحدهم يرمقنا من عدسات منظار ميدان وعلى الطائرة الحروف الأولى من السلاح الجوي الكاميروني. دارت حول المبنى ثم ابتعدت، واستطعت أن أرى في الساحة المحيطة بسفاري جيشا كاملا من العربات نصف المجنزرة وسيارات الجيب والجنود الذين انتشروا بشكل عالي الاحترافية في المنطقة كلها. لقد جاءت القوات المسلحة الكاميرونية كلها إلى هذا المكان. كان المشهد رهيبا، ولهذا فهمت سر العصبية الزائدة التي تحركت بها تفاحة آدم في عنق ذلك الفرنسي ذي الشارب الذي كان يتولى مهمة الترجمة عندما قتل رجال الأمن. فهمت كذلك لماذا أصدر جاك الأسترالي أمره للأطباء بالابتعاد عن النوافذ، ولماذا أصدره بتلك العصبية الوحشية وهو يصوب مدفعه إليهم. إنها لحظة متوقعة لكنها هزت أعصابهم إلى حد ما. رأيت دكتور بارتلي قادما يتدحرج من مكتبه، وجواره أرثر بلاكلي يتواثب على عكازه، وكان الأول ممتقع الوجه كعادته وإن حاول التظاهر بالوقار. وهي من اللحظات القليلة التي سررت فيها لأنني لا أحمل أي مسؤولية. إن المدير شجرة بينما نحن حشائش تحيط بها، وحين تجيء العواصف والأعاصير تقتلع الأشجار بسهولة تامة بينما تظل الحشائش في خير حال. ابتعدوا عن النوافذ يا أولاد، وليعد كل منكم إلى عمله، قالها لنا المدير بلهجة الأب الذي يعرف أكثر، ثم التقط عيناه بعيني فمد يده لي: تعال يا علاء معي. لحقت به مترددا: ماذا يريد مني بالضبط؟ قال: سنقابل هؤلاء القوم ونخبرهم بشروط مختطفينا. 19 من أكتوبر عام 1997، الساعة 3:30 مساء. في الغالب ألف القارئ هذا المشهد المكرر، لهذا لن أصفه بدقة مكتفيا بالنقاط الأساسية. لقد فتح لنا المرتزق البوابة وخرجنا أنا وبارتليه، بينما وقف بلاكلي وراء الباب متحفزا مع اثنين من رجاله، وكانت هناك 100 بندقية تقريبا مصوبة لنا بانتظار رد فعلنا. أي أن الجيش الكاميروني كله كان يهدد وجوهنا بينما مرتزقة يهددون ظهورنا. شرح بارتليه لضابط أسود صارم الوجه الموقف بالداخل، وقال إنه لا يضمن سلامة الطاقم وإنه راغب في الاستجابة لمطالب القراصنة. وفهمت من الحديث أن المفاوضات كانت جارية طيلة الوقت بالهاتف في مكتب المدير، وأن وزير الداخلية ووزير الحربية ووزير الصحة الكاميرونيين كلهم مقحمون في الموضوع، كما أن هناك محاولات عدة من السفير الأمريكي والسفير البريطاني، لكن هذا لم يزد الخاطفين إلا عنادا. هذا الشيء لن يدهشني، لقد أحرق هؤلاء القوم سفنهم خلفهم ولم يعد أمامهم مجال للتراجع، ولو كنت مكانهم لما تراجعت قط. تساءل الضابط الكاميروني: هل هناك فترة معينة لتنفيذ مطالبهم؟ رد المدير: 9 مساء، وبعدها يشرعون في قتل الرهائن، هذه هي تقاليد الإرهاب الدولي وهم ملتزمون بها. فكر الضابط قليلا ثم صافح بروفيسور في حرارة: يمكنكم العودة الآن، لا تقلقوا ستكونون بخير. مهموما دس البروفيسور بارتلي يده في جيب معطفه الأبيض واستدار عائدا بعدما أشار لي كي ألحق به، واجتزنا البوابة من جديد فسرعان ما انغلقت خلفنا. قال الميجور بلاكلي ويثب عكازه: أحسنت يا بروفيسور، ولكن ما زائد على ما اتفقنا عليه. والآن مرهم أن يحضروا بعض الطعام لرجالي، فهم لم يذوقوا طعمه منذ وقت طويل. قال: ليكن، لكن أرجو لو سمحت لي بدخول الحمام. هذا حقك البشري. ودهشت لأن بارتليه ظل متقبطا ذراعي حتى وهو يتجه إلى مكتبه. كان تشارلز إمري الأسترالي جالسا هناك، جوار جهاز الهاتف والفاكس بانتظار أخبار جديدة إلى أن يعود قائده، ولم يقل شيئا عندما فتح المدير باب الحمام الملحق بحجرته وجذبني من ذراعي. هلم يا علاء، يمكنك أن تغسل وجهك ثم تتكلم بعدها. أنا أدرك أنه في حالة توتر نفسي وعاطفي يحتاج معه إلى من يبقى دانيا منه طيلة الوقت، لكن حماسي للمشاركة الإنسانية لن يصل للدخول الحمام معه طبعا. إلا أن نظرة عينيه جعلتني أخرس، يريد أن يخبرني بشيء على انفراد. ودخلنا الحمام معا، فاتجهت أنا إلى حوض الغسيل لأغسل وجهي مع كل العرق والتوتر، بينما أدار هو ظهره، وشعرت بشيء يوضع في جيب معطفي ثم اختفى داخل دورة المياه. بعد دقائق سمعت صوت المياه في صندوق الطرد، وخرج وهمس ويمر بجواري: اقرأ ما في الورقة وحاول تمرير ما بها سرا إلى زملائك. إذا ما دس في جيبي هو ورقة، وفي الغالب أعطاه إياها ذلك الضابط الكاميروني عندما صفحه بحرارة لا داعي لها. وهكذا غادرت مكتب المدير بعدما شكرته على المتعة التي شعرت بها في دورة المياه الخاصة به، واتجهت إلى غرفتي متظاهرا أنني لا أبالي بكل فوهات المدافع المصوبة في كل اتجاه. أغلقت الباب علي وفتحت الوريقة الموجودة في جيبي، وقلبي يثب في صدري. كانت مكتوبة بخط جميل وبالفرنسية: تشجعوا، هناك فرقة كوماندوز إنجليزية يقودها البريجيدير ريتشارد جوفري قادمة إلى أنجوانديري جوا، وهي فرقة مختصة بإطلاق سراح الرهائن. يتم الإنزال بالهليكوبتر فوق سطح الوحدة في تمام الخامسة مساء. مطلوب إبعاد الإرهابيين عن مراقبة السطح في ذلك الوقت، يمكن إحداث شغب أو فوضى لتشتيت انتباههم. قرأت الورقة مرتين ثم مزقتها إربا وألقيت بها في القمامة. أنا أعرف فرق مكافحة الإرهاب الدولية هذه، ولابد أن حكومة الكاميرون استأجرت أفضلها لتتحاشى الحرج أمام العالم، وحتى لا تخاطر بتدخل الجيش الكاميروني فتقع دماؤنا على رأسها لو حدث شيء. لكن الكلام هين، كيف يمكن تمرير هذه الرسالة وإحداث الشغب المطلوب دون خسائر مادية أو بشرية؟ بل والأدهى، كيف أفعل أنا هذا كله؟ 19 من أكتوبر عام 1997، الساعة 3:40 مساء. نزلت إلى الكافيتيريا لأتناول غدائي، وكانت مزدحمة بالأطباء، وكان بها عدد لا بأس به من الإرهابيين طبعا، وكلهم شاهر سلاحه. دنوت الأضع في صحفتي بعض الطعام، ولاحظت أن رجال الفصيلة ينتظرون في أدب حتى نأكل نحن. ثم فطنت إلى أن هذا ليس تأدبا بل هو احتياط، علنا دسسنا لهم في الطعام مخدرا ما. جلست جوار بسام والبروفيسور الإيطالي العظيم كارلوس سابتزاني وبيير طبيب العناية المركزة. إن سابتزاني طبعا لا يقيم في سفاري بل في فيلا فاخرة قرب باتوري، لكن أحدا لن يعود لداره طبعا حتى تنتهي هذه الكارثة. رحنا نأكل في صمت، كان التوتر يقهر كل رغبة في تبادل الكلام، إلا أنني كنت مسرورا لأنني جالس على مائدة طعام واحدة مع سابتزاني. بشكل ما أشعر أنني في ذات عالم رباه، لقد كنت منبهرا بهذا الرجل انبهار مراهقة خرقاء بمطرب الشباب الأول، وكنت أندهش بحق كلما رأيته يأكل أو يشرب أو يتمخط في منديله. قلت لهم في هدوء بعدما تلفت حولي: ثمة خبر لا بأس به، إن البريطانيين قادمون لإنقاذنا، فرقة بريطانية محمولة جوا ستحاول النزول على سطح المبنى. بصوته الكفيل بإيقاظ الموتى صح سابتزاني: من؟ بريطانيون؟ همست وقد انتصب شعري ذعرا: بروفيسور، هذا سر يساوي حياتنا ذاتها، ولا أحب أن تذيعوا في مكبر الصوت، إنهم يسمونها فرقة البريجيدير جيوفري. ثم همست بعدما أعدت التلفت حولي: الموعد هو الخامسة مساء، وعلى كل منكم أن يخبر أكبر عدد ممكن، وعلينا إحداث ضوضاء مناسبة في هذا الوقت. ضوضاء مثل ماذا؟ كدت أصارحه أنه يكفي أن يتكلم لتكون ضوضاء كافية، هؤلاء الإيطاليون لا يعرفون معنى الهمس أبدا. قلت في عيني بعض اللوم: أعتقد أن الحريق هو الصيغة الأنسب، هل يمكن لبسام أن يشعل نارا في المخزن؟ ابتسم بسام: ولماذا أنا بالذات؟ قلت: لأنك تعمل اليوم في قسم الأشعة وهو مجاور للمخزن، لن يكون اختفائك مثيرا للشكوك ولا بضع دقائق. قال: ليكن، بعض البنزين وعود ثقاب. توكلنا على الله، ستفعل ذلك في الخامسة إلا الربع، ولنعمل على أن يصاب كل الأطباء بالذعر في الخامسة بالضبط. سيكون كثير من الدخان ورائحة الشياط، ولا سوف تعمل أجهزة الإنذار ضد الحريق، وهذا كاف. مرروا هذه الرسالة. ثم نهض باحثا عن آخرين أخبرهم بالشيء ذاته. ثالث الفصول، ويحكي عن محاولات النجاة وأكثرها بلا جدوى. 19 أكتوبر 1997، الساعة 4:30 مساء، اتجهت إلى مكتب المدير لأعطيه تمام من طرف خفي. الغريب هنا أنه آخر من يعلم بما اتفقنا عليه، فهو حتى لم يقرأ الورقة التي أعطاها لي، ولكنه استنتج محتواها دون جهد، فلا بد أن هناك من لمح له هاتفيا بذلك. لم يكن المدير هناك، أخبرتني بهذا السكرتيرة الحسناء، وكان بابه مواربا، فاستطعت أن أرى بلاكلي جالسا هناك خلف المكتب ويمسك سماعة الهاتف، وإمري قد أزاح ساقيه بدوره على المكتب وراح يدخن ويتكلم. لم يكن من داعي إذن للدخول. قلت وين ذهب؟ لقد سمحوا له بالقيام بجولة في الوحدة. هنا انفتح الباب الموارب أكثر ليبرز لي وجه أمقته بشكل خاص، ديفيد ليفي طبيب العيون الإسرائيلي. خرج مارا بي فهز رأسه بما يعني التحية أو شيئا من هذا القبيل، وغادر غرفة السكرتيرة. ماذا يفعل هذا هنا؟ قالت وهي تخرج الأظافر من حقيبتها، نفس ما تفعله أنت هنا، يتلقى التعليمات أو يشكو مضايقة ما. وبدقة قام بطلاء ظفرين، ثم فردت يدها في الضوء تتأملهما. ما رأيك؟ هل هي نفس الدرجة؟ قلت لها ما معناه نسفي أو نسري، وإنني سعيد حقا لأنها تجد الساعة النفسية للتجمل في ظروف كهذه. واردفت، ليس من مصلحتي كذلك أن يراك هؤلاء الأوغاد جميلة. إن الأمهات في روسيا كنا يلوثن وجوه بناتهن بروث الماشية حين يدخل النازيون قراهم. هزت يداها مرارا ونفخت ليجف الطلاق سريعا وقالت معك بعض الحق، لقد حاول ذلك الوغد الملتحي مضايقتي، لكن الميجور بلاكلي صارم جدا ورجاله يخشونه حقا. الحق إنه رجل قوي. هززت رأسي موافقا، لكنه للأسف المعسكر الخطأ، ولن ينتهي اليوم قبل أن يموت هو أو نحن. لكني أرتجف هلعا لفكرة أن يموت هو وأترك رجاله أحرارا. ثم هززت رأسي للمرة الثانية بمعنى أنني راغب في الرحيل. هنا سمعت الميجور بلاكلي يناديني من مكتب المدير، إيه دكتور، هل جئت لحظة؟ ابتلعت ريقي ودخلت المكتب. رأيت بلاكلي قد وضع ساقه المصابة بالغرغرينة على مقعد أمامه وفك أربطتها، ولم تكن الرائحة محببة على الإطلاق كما قلت. هنا هتف الأسترالي إمري في شراسة وقد ثبت عينيه في وجهي، فيما كنت تتحدث مع السكرتيرة؟ تأوه الميجور بصوت عالي وقال ضاربا على كتف إمري، كف عن هذه التفاهات يا تشارلز، والآن يا دكتور لقد قمت بتضميد ساقي ببراعة أمس وأنا راغب في تضميضها الآن، هل لا طلبت لوازم التطهير والتضميض؟ ثم أشار إلى إمري إشارة ذات معنى وقال وأنت تحرك سريعا، كلكم يعرف ما ينبغي عمله. تناول إمري بندقيته الآلية من على المكتب ودس خنجرا في ربطة ساقي، ثم غادر المكان على الفور تاركا إياي مع الميجور. وطلبت من السكرتيرة أن تتصل بقسم الجراحة لإرسال من يحضر الضمادات المعقمة لي في مكتب المدير، وقد كان. رحت أطهر الساق بشعة المنظر وسألته هل حقا أصبت في أحد أفخاخ النمور كما قلت أمس؟ ابتسم والعرق يغمر جبينه وأشعل فف التبغ وقال بالطبع لا، إنه لغم أرضي، لكن ما كان بوسعي أن أقول هذا. ثم سألني من جديد هل ستشفى؟ قلت لا أظن. قال قلت لي أمس أنها ستشفى. قلت كل كلامنا أمس كان كاذبا من الطرفين، كنت أنا طبيبا وأنت مريضا، اليوم أنت قرصان وأنا ضحية، وقد زالت كل حواجز المجاملة بين الطرفين. دعني أقول لك يا سيدي أن هذه الساق يجب أن تبتر وإلا هي نهايتك. بدأ مستمتعا بهذه المحادثة، ابتسم ابتسامة شاعت على وجهه وساد الصمت برهة. ثم سألته وقد خيل لي لحظة أنني أسمع طلقة رصاص من تحت تزوج؟ قال كثيرا جدا، تزوجت مرتين في وطني ثم تزوجت 3 مرات في إفريقيا، زوجتي الأخيرة من الكونغو لا أعرف عنها شيئا منذ زمن، وأنت؟ قلت ليس بعد. قال إذن لا تفعل أبدا، إن لأطفالك القادمين عليك حقا، وحقهم هو لا تأتي بهم إلى هذا العالم القاسي، وابتسم من جديد في مرارة بينما فرغت أنا من تضميد الجرح وسألته: ميجور، هل حقا لديك أدنى أمل في نجاح محاولتكم هذه؟ فقد بدا لي مستحيلا أن تجيء طائرة تحمل هؤلاء إلى مطار دوالا ثم يودعونهم ويعطونهم مظروفا به 10 ملايين من الجنيهات. كل شيء قد يحدث إلا هذا، قال ويشعل لفافة طبقة ثانية من بقايا الأولى. يبدو الأمر خياليا ها؟ لكني قد رأيت صفقات كثيرة في حياتي ولم تكن هذه أغربها. سيرضخون لنا، ثق في هذا، سيتعلمون درسا قاسيا. ونظرت إلى ساعتي، الآن هي 5 مساء بالضبط. لقد حان الوقت إذن، وسرعان ما بدأت أصوات الانفجارات. 4/19 أكتوبر، 5 مساء. ارتج المبنى كله لصوت انفجار عظيم مروع، حتى أن مقعدي تزحزح قليلا وتهشم زجاج النافذة. نظرت إلى الميجور فوجدته جالسا بذات الهدوء يتأمل ساقه المضمضة، وسمعت صوت طلقات من بندقية آلية وصوت صراخ، ثم امتلأ هواء الغرفة بالدخان ورائحة البارود. انفجاران بل 3 في هدوء دون سرعة زائدة. تناول الميجور جهاز الووكي توكي الموجود بجواره وطلب أحدهم: جيمس، هنا بلاكلي، كل شيء على ما يرام. حسن، تعال لتقدم تقريرك الآن. عند سماع هذا شعرت بعسر في تنفسي وأن ساقي لم تعود تتحملاني. لقد حدث شيء ما خطأ، ولكن ما هو؟ وبعد دقائق دخل الغرفة الزنجي العملاق جيمس ماجراث مسلحا كالعادة، ومن خلفي رأيت الفرنسي ذا الشارب، ثم جلاجر وهو يدفع شابا جريحا تلوث كتف معطفه بالدم لكنه ما زال قادرا على المشي. بسام، ونهضت مسرعا إلى صديقي التونسي فساعدت على الجلوس في وضع شبيه بالرقاد وأزلت الثياب من على أعلى صدري. كان كتفه ممزقا بفعل الرصاصة لكنها لم تدمر شيئا حيويا على ما أظن. اهدأ يا بني اهدأ. دون أن ينظر بلاكلي لرجاله سأل بصوت حازم: تقريركم. أدى الزنجي تحية عسكرية غير متقنة، ربما هي أقرب للمزاح، وقال بصوت الغليظ: تمام يا سيدي، لقد فجرنا طائرة وأعطبنا الأخرى، أما المداخل فقد فجرناها جميعا. أحسنتم صنعا، والآن عودوا لمراكزكم. تساءل جلاجر وهو يشير لبسام: وهذا ألا نقتله الآن؟ لا داعي، إنه عبرة للآخرين لا بأس بها، لقد نال جزاؤه. ثم أشار بدوري إليه: يمكنكم اصطحابه لقسم الجراحة لكن لا تؤذوه أكثر. فما أن غادر هؤلاء الغرفة حتى صحت متسائلا: بالله عليك ماذا يحدث هنا؟ طوح بالفافة تبغي إلى ركن الغرفة وقال باسما: يحدث أن أصدقائك فشلوا في مهمتهم. وإذا رأى الذهول الغبي على وجهه قال: لا تخش شيئا، أنني أعرف كل شيء عن هجوم الساعة 5 تحت إشراف البرجدير جيوفري، وأعرف أن صديقك التونسي سيحاول إشعال حريق لجذب الانتباه. لقد كان جلاجر ينتظر في المخزن ولم تكن مفاجأة سارة. أما عن الهجوم فأنا أعرف البرجدير جيوفري ككتاب مفتوح، هو رجل بارع لكنه يتصرف بالأسلوب ذاته. لابد من هجوم بالهليكوبتر من سطح البناية مع إنزال وهجوم من تحت عبر شبكة المجاري الخاصة بسفاري، والتي لابد أنه حصل على رسومها من أنجا وانديري. في البداية قاموا بتصوير المبنى والسطح من عدة جهات، لكنهم لم يروا الكاموفلاج أو التمويه الذي قمنا بعمله ببراعة على السطح. وتحت دارينا 3 مدافع بازوكا و5 من رجالنا. وهكذا حين دانت طائرتهم مستعدتان للإنزال استطاع رجال إطلاق البازوكا من مسافة قريبة جدا، لم يكن ثمة مجال للخطأ، واحترقت الطائرتان بمن فيهم من رجال كوماندوس. أما عن شبكة المجاري فقد تهيأنا لإشعالها في اللحظة المناسبة، أغرقناها بالجازولين وأحكمنا غلقها، وفي تمام 5 أسقط رجالي عدة قنابل يدوية في الفتحات لتتحول إلى جحيم. لو كان جيوفري قد تصرف كعادته فأغلب الظن أن رجاله قد تحولوا إلى شواء الآن. وللأمانة دعني أصارحك أنه لو دخل رجل واحد من هؤلاء إلى سفاري لاستطاع إحداث متاعب جمالنا. هؤلاء الرجال محترفون حقا ويعرفون كيف يطلقون الطلقة على المجرم والرهينة معا فلا تصيب إلا المجرم، وغالبا ما كانوا سيبدأون بهجوم بالغاز المنوم، هذا هو أسلوبهم المعتاد، لن نعرف أبدا. وساد الصمت، لكن فؤادي كان يخفق كالطبل رعبا وتوترا. الحق إنه لمأزق مخيف، للمرة الأولى أدرك أن فرارنا لن يتم إلا بمعجزة. 4/19 أكتوبر، السادسة إلا ربع مساء. خرجت مبلبل الفكر من مكتب المدير، فبينما أنا ماشي في الممر المؤدي إلى قسم الاستقبال، رأيت المدير واقفا مع ليفي يتحدثان فيما لم أستوعبه. إن المعجزات نادرة الحدوث، وقد يكون بلاكلي بارعا في عملي، لكنه بالتأكيد لا يقرأ الأفكار، ولو قرأها فلن يعرف اسم جيوفري بالذات. كونه يعرف هذا كله يدل بوضوح على وجود تسرب في المعلومات، خيانة. أحدهم فعل هذا، فمن؟ أنا لم أرى أحدا يكلم بلاكلي على انفراد إلا هذا. وبعدما غادر الغرفة قال بلاكلي لمن معه تحرك سريعا. وهكذا قبل أن أفهم أنا نفسي ما حدث، وثبت على ليفي بكل ثقلي فسقط أرضا. انتزعت العينات من على عينيه، ثم وجهت لرأسي روسية رهيبة كالتي يتبادلها الفتوات في السلخانة عندنا، وأنشبت مخالبي في عنقي، مضيفا تأثيرا أفضل بطرق مؤخرة رأسه بالأرض مرارا، حتى إن لم يختنق قتله الارتجاج. والغريب هنا أن الإرهابيين من رجال الفصيل احتشدوا حولنا، شعرت بهذا، لكنهم لم يتدخلوا، بل راحوا يضحكون ويصفرون مشجعين. كانت هذه طريقة التفاهم التي يفهمونها هم بين رجلين، وجدوا فيها تسلية لا بأس بها. ولا بد أنهم بدأوا مراهنات على من يموت أولا، لولا أن تدخل بارتلي. علاء، وشعرت بيده المكتنزة على كتفي، علاء لو لم تتركه حالا اعتبر نفسك مفصولا. كنت أقول له أنني كي أفصل يجب أن أظل حيا، ثم خضعت للاحترام الواجب للسن والمركز، فتركت فريستي على الأرض ونهضت أرغي وأزبد وألهث كثيرا المصارعة. هل جننت؟ وتحمل ليفي على نفسه ليجلس، والدم يسيل من أنفه، وصح في جنونه ويشير إلي. بروفيسور بارتليه، أنت شاهدي على أن هذا المخبول قد وصل لنهاية المسار. قلت له في اشمئزاز، أيها الوش القذر، أنا لم أنتهي منك بعد. وش؟ تساءل المدير في عدم فهم، فشرحت له القصة كلها بالفرنسية طبعا وهمسا، وقلت بوضوح أنني أتهم ليفي بإبلاغ مرتزقة بخطة الحكومة الكاميرونية للاقتحام. ولماذا يفعل؟ لأنه خسيس يا سيدي وجبان، ومن مصلحته أن يحسن أسهمه لدى المرتزقة، فإن فشل الهجوم كان له وضع خاص يحميه من الإعدام، وإن نجح فلن يصدق أحد حرفا. صح ليفي غاضبا بدوري، هذا اتهام بلا أساس، ولسوف تدفع لي ثمن إهانة كهذه. قال المدير بدوري وساعد الفتى على النهوض، هذا صحيح يا علاء، لقد كان هناك نحو 100 يعرفون السر، فلماذا ليفي بالذات؟ يجب أن ترتفع بعض الوقت فوق الخلافات المعروفة بينكما. وعلى كل حال وبشكل ما يمكن القول أن من وشى بهذه الوشاية قد جنبنا فقد المزيد من الأرواح، فما كانت العملية التي تتم ببساطة مع استعداد هؤلاء القوم وتدريبهم الجيد. أما وقد وصلت الأمور إلى هذا الحد فلم أرى مناصا من الانصراف. لن أعرف أبدا ما إذا كان ليفي هو المسؤول أم لا، وبدقة أكثر لن أثبت هذا أبدا. لا يوجد الآن ما أفعله سوى العودة لحجرتي والانتظار. إنها السادسة والربع الآن، وأمامنا أقل من 3 ساعات قبل انتهاء المدة المحددة. ماذا سيحدث قبلها؟ والأهم، ماذا سيحدث بعدها؟ قبل أن أعود لغرفتي قررت أن أذهب لأطمئن على بسام في قسم الجراحة. كان الرجل الذي يضع عصابة على عينيه يقف جوار الباب يتفحص الداخلين بعينه الوحيدة السليمة، ولم يعلق حين دخلت. كان بسام في فراشي الآن، وقد جلس جواره سبتزاني الإيطالي يمازحه، وأدركت أنه هو من اعتنى بالرصاصة. قلت له وأنا أربط على ساقي، آسف يا أخي، لقد كنت أنا السبب المباشر لما حدث. لا عليك، فيما بعد ذكرني بأن أطلق الرصاص على كتفك لنتساوى. رأيت سبتزاني يملأ محقنا بالمضاد الحيوي ثم يفرغه في عروق بسام، وجفف قطرة الدماء بقطعة سفنجي صغيرة ونهض. لقد حان وقت نومي يا شباب، لا توقظوني إلا حينما يجيء دوري في الإعدام. لك هذا يا سيدي. وودعت بسام بدوري عازما على العودة إلى غرفتي، وخطرت لي فكرة ما تجاهلتها على الفور، إنها شديدة التعقيد على كل حال. 4/19 من أكتوبر، 9 مساء. جاء صوت الموظفة عبر مكبرات الصوت يدعو طاقم سفاري إلى الاحتشاد في قاعدة تيوتر. هذه المرة تقلصت الأحشاء جميعا، وقد فهم الجميع معنى هذه الدعوة. توجهنا إلى هناك متثاقلين، ورأيت المرتزقة يقتحمون غرفة تلو الأخرى ويفتشون قاعة تلو قاعة كي يستوثقوا من أن أحدا لم يتخلف ما عدا المرضى طبعا. وإذا احتشدنا هناك جاء المدير يتدحرج، وإن كانت دحرجته أقل حيوية من المعتاد، وبدا لي وجهه المهموم كجورب مقلوب بعد خلعه من كثرة ما فيه من تجاعيد. بعد دقائق جاء الميجور بلاكلي بعكازه الشهير ولم يبدو مسرورا أو راضيا، وسمعته يصدر التعليمات لرجاله. هل كل شيء على ما يرام؟ فتحات التهوية، الأسطح، الأبواب. لا نريد قنابل غاز من أي فتحة. كم رجلا عند السطح؟ 5، لا بأس. إمري، من يراقب الهاتف؟ روجرز. حسنا. ثم وقف على المنصة وتأمل وجوهنا، وبعد هنيهة صمت قال في هدوء بالوب الفرنسية: كما ترون، لم يبدو ما يشير إلى استجابة هؤلاء القوم لنا، ويبدو أن الوقت قد حان لاتباع وسائل ضغط أقوى. كان موقفا قاسيا بحق، لكن الأسوأ من قسوته هو ما فيه من إهانة. بأي حق يعتبرنا هؤلاء خرافا يجمعونها في مكان واحد تمهيدا للذبح؟ بحق السلاح؟ بمسدس رخيص يملكون حاضرنا ومستقبلنا، ولمجرد أنهم أمسكوا به أولا؟ وصل الميجور كلامه متظاهرا بالتأثر: نأمل ألا يطول هذا الموقف، وأن تتعقل حكوماتكم بعض الشيء، وحتى ذلك الحين لا نجد مناصا من البدء في تنفيذ برنامجنا. ثم أشار إلى موضع ما وسط الجالسين: يمكنكم البدء بهذا. للمرة الأولى في حياتي رأيت إصبعا يكتسب قوة صاعقة كاسحة كهذه. حتى خيل إلي أن خطا خفيا من نار يخرج من الإصبع قاصدا الهدف، ورأيت المحيطين بالهدف يتحركون يمينا ويسارا وخلفا حتى لا يلمسهم هذا الشعاع الملتهب، وتحسس أكثر من واحد صدره في هلع: أنا؟ أنا؟ أنا؟ بل أنت الملتحي الذي يلبس رباط عنق. وعرفت على الفور عمن يتكلم: أردش، طبيب التخدير الإيراني. ورأيت اثنين من الأوغاد يشقان الصفوف نحوه فيحملانه من إبطيه وهو عاجز تماما عن فهم ما يحدث، وبرغمهم تنفس المحيطون به الصعداء فلم يصبهم اللهب لحسن الحظ. قال الميجور وهو يشعل لفافة التبغ: فلتنهي الأمر بسرعة في الخارج، بسرعة ودون ألم. وساد صمت رهيب، بينما أرداش يمشي زائغ العينين مرتبك الخطى بين الرجلين نحو خارج القاعة. صح المدير بلهجة أقرب إلى البكاء: أستحلفك بالله أن تتركه، لا داعي لهذا التمادي. لم يعلق الميجور واستند إلى عكازه عازما على الانصراف، وعلى مكبر الصوت مال برأسه وقال: ستبقون هنا جميعا يا سادة، وسيتم إطلاق الرصاص على من يحاول الهرب أو يبدي تمردا، الإعدام الثاني بعد ساعة من الآن. وانصرف مبتعدا على حين سقط رأس البروفيسور بارتلي على منضدة، فهو لم يعد يتحمله بعد هذا الجهد العصبي كله. ساد صمت بليغ لم يقطعه إلا صوت دفعة قصيرة بالمدافع الرشاشة قادمة من خارج البناية، فتصاعدت شهاقات ودفنت بعض النسوة وجوههن في أكفهن. كانت هذه أقصر وأشنع برقية تلقيتها في حياتي. فيما بعد عرفت أنهم فتحوا باب سفاري الرئيسي وجروا الجثة جرا ليلقوها على الغبار أمام مراسلي وكالات الأنباء متزاحمين ووحدات الجيش الكاميروني العاجزة عن عمل شيء، ودون كلمة أخرى عادوا إلى البناية وأغلقوا الباب. الأربعاء 19 من أكتوبر، الساعة 10:45 مساء. لم يكن هناك ما نفعله سوى الانتظار. سمعت حفيف معطف بقربي، ثم جلس شبح رقيق بجواري. نظرت إلى برنادت وخطر لي أن ألومها على ترك غرفتها، ثم أدركت أن هذا لم يكن بيدها، لابد أنهم أرغموها إرغاما. هاي علاء، سألتها في رفق وأنا أنظر لساعتي: خائفة؟ قالت: قليلا، إن قاعدة يحدث للآخرين فقط ما زالت تؤدي عملها معي، لكني أمقت الجلوس هكذا بانتظار مصيري. ابتسمت في مرارة: كل ما عليك هو النهوض والاتجاه للباب، وعندها تنتهي مشاكلك حالا. على كل حال يوجد احتمال 1 في 200 أن يتم اختيارك أنت في الساعة 10. قالت: بل هو 1 في 99%، إن النسبة لم تعد مطمئنة. ثم تثاءبت وقالت: على كل حال أنا لا أخاف الموت، لكني أخاف مقدماته. قلت: إن من لا يخاف الموت هو إنسان واهن الإيمان، لا يعتقد بوجود حساب، أو هو ببساطة أحمق، نوع من غرور الأطفال الذين يتباهون طيلة الوقت بأنهم لا يخافون الأسد وهم لا يعرفونه حقا ولا يفهمون خطره. قالت: إذن أنت خائف جدا، ولولا بقي من كبرياء لبكيت. قالت: يا صغير العزيز، ماذا فعلوا بك؟ وامتدت يدها الباردة البلورية تربط على ظهر يدي. ساعتها شعرت حقيقة بأن البكاء ضرورة حيوية لا غنى عنها، إن البكاء كالعرق، فلماذا نمنع الرجل من أن يبكي ونسمح له بأن يعرق؟ كانت عقارب الساعة تدنو من 10، الموعد المرتقب للعبة الروليت الروسي الرهيبة إياها، وراح المرتزقة يتهامسون ويشيرون إلينا. لابد أنهم يعقدون الرهان حول الضحية التالية، كانوا ينعمون بوقتهم حقا. هنا دخل جيمس ماجراث وتقدم نحو جهاز الميكروفون أمام العيون القلقة. صوت القرقعة إذ يمسك بالجهاز وبشفتيه الغليظتين قال: دكتور عبد العظيم، علاء عبد العظيم، أين هو؟ سقط قلبي في قدمي، وانتبهني شعور بأن كل هذا غير حقيقي، وشعرت بيد برنادت تعتصر كفي حتى كادت تسحقها، وسمعتها تهمس من وراء المجرات: تشجع يا صغيري، تشجع. الأربعاء، 19 أكتوبر، 10 مساء. في صمت مشيت خلفه وسط العيون المتوجسة أو المشفقة أو الفضولية أو التي شعرت بالراحة. لا تزعجوا أنفسكم يا رفاق، لا داعي للاهتمام الزائد، إنني ذاهب إلى حيث يطلقون علي الرصاص، لا شيء يستاهل كل هذه الضوضاء كما ترون. ترى من الذي سيقوم بإجراءات استلام جثتي في المطار من مندوب وزارة الخارجية؟ أخي؟ لا، لا يمكن، فهو من النوع المرتبك الذي يغرق في شبر ماء. إن أشرف صديقي يجيد هذه الأمور، ولكن من يتحمل مصاريف الشحن؟ عرفت أننا نتجه إلى مكتب المدير. غريب هذا. دخلنا إلى المكتب فلم تكن هناك سكرتيرة، كانت في قاعة الإعدام مع الآخرين. لنجد الميجور بلاكلي وجواره المدير. رأى بلاكلي النظر على وجهه، فنظر لساعته وضحك وقد فهم: يا لك من بائس، نحن لن نؤذيك، الصدفة هي ما دعانا إلى استدعائك في تمام العاشرة. ثم أشار إلى ساقه التي اتسخت أربطتها وقال: أريد غيارا جديدا، وأريد جرعة من المصل مع مضاد حيوي، يجب أن تعيد لي القدرة على التفكير الصافي حالا. ثم أومأ إلى الزنجي ولوح بمسدسه: يمكنك الانصراف يا ماجراث، عد للقاعة واختر ضحية أخرى، احرص على أن تكون أمريكية أو أوروبية على سبيل التنويع، ولا تخشى شيئا، فأنا مسلح كما ترى. صدع الزنجي بالأوامر وانصرف. قلت وأنا أنهض: لابد من أن أحضر أدوات الغيار من قسم الجراح. بدا على الميجور بعد التردد ثم هز رأسه موافقا: لا تحاول العبث، فليس كل رجالي في القاعة. قلت: لا أحلم بهذا، وغادرت المكتب. وقعت عيناي على مكتب السكرتيرة الخاوي وعليه ملفاتها وأجندة مواعيدها، وجهز الكاسيت الصغير جدا الذي تسمع به أغاني شارل أزنافور خلصة، وشعرت بغصة في حلقي. واتجهت إلى قسم الجراح حيث انتقيت بعض أدوات الغيار ووضعتها على منضدة ذات عجلات. لم يكن هناك أطباء ولا ممرضات، كلهم في قاعة المحاضرات الرهيبة. الإيذاء، الإيذاء، لابد من إيذاء هؤلاء الأوغاد، ولكن كيف؟ هم يملكون القنابل والبنادق، وأنا طبيب لا أملك سوى الضمادات والمحاقن، ورباه يا لي من أحمق. الأربعاء، 19 أكتوبر، 11:00 إلا الربع مساء. عدت إلى غرفة المدير ورفعت ساق الميجور إلى مقعد جلدي هناك، وكان ممسكا بجهاز الوكي توكي يتحدث إلى رجاله: هل فرغتم؟ لم أسمع طلقات. ماذا؟ بكاتم الصوت؟ لا يا حمقى، نحن نريد إحداث جلبة وإثارة ذعر، لسنا بصدد عملية كوماندو السرية. وهل ألقيتم الجثة؟ حسن. من هي؟ وسد صمت ثقيل بينما هو يصغي، ثم عاد يتكلم: كندية؟ طبيبة كندية؟ حسنا. هنا تصلبت وسودت الغرفة أمامي، وتبادلت نظرة قلقة مع البروفيسور بارتليه. في بطء تقلص يدي على المقص الذي أزلت به الضمادات، وقد أدركت أن ما سأفعله محدد جدا. هنا عاد صوت الميجور: هل قاوم؟ لا. ليكن، في تمام 11:00 انتخبوا ضحية تالية، ما دام الأوغاد بالخارج صامتين كالأسماك. من جديد عادت الدماء تجري في عروقي. لقد نسيت أن اللغة الإنجليزية لا تؤنث الصفات، وقد تعني لفظة كنديان فيزيشن طبيبا كنديا أو طبيبة كندية، فلم أعرف الحقيقة إلا حين قال: Did he put up a fight؟ لقد تكفل خيالي القلق بترجمة ما قالوا إلى الصفة المؤنثة. شرعت في عملية التضميد كالعادة، وكانت حالة الجرح تزداد سوءا بالتأكيد. قلت له في ضيق: لا جدوى من المزيد، لابد من البتر حالا. صح في عصبية، وهي من المرات النادرة التي فقد أعصابه فيها ويضرب المكتب. افعل كما قلت لك، هذا أمر فنفذه. شعرت بسرور شديد، لكني لم أظهر هذا على وجهي، ورحت أمارس مهمتي المقيتة. بعد دقائق سألته: هل تعرف من أين جئت بهذه الأدوات؟ قال: يا له من سؤال، من قسم الجراحة طبعا، ماذا تحاول إثباته؟ ازداد سروري وفادب، سألته: سيدي، هل لو لم يستجب أحد لمطالبكم ستقتلوننا جميعا؟ قال: الجميع، الجميع بالاستثناء. كان يزداد عصبية في كل ثانية. ملأت المحقن وشمرت ذراعه وأولجت الإبرة في الوريد وضغطت المكبس. قال لي وهو ينظر للجدار: أنا أثق فيك يا دكتور، لهذا لم أطلب رأي واحد آخر. قلت: هذه ثقة غالية. وأفرغت المحقن كله، ثم انتزعت الإبرة في الوقت المناسب لألمح وجهه الذي تصلب وعينيه اللتين زاغتا تماما ففقدتا بريق الحياة. هتف المدير في هلع وجفف العرق المحتشد على جبينه: ويحك، لقد مات. تأملت الجسد الهامد وغمغمت وأنا أنهض. طبعا يا سيدي، لا أحد يحتمل 3 أمبولات وريدية من الأدرينالين، ولا أظن أن فسيولوجية جسد هذا تختلف. تقريبا كاد يلطم خديه البدينين وهو يردد: لقد قتلت منقذنا وقتلتنا أيضا. بالعكس، الرجل لم يترك لنا وسيلة أخرى، كان يلعب دور الشرير الجنتلمان حتى صار تصادم المصالح محتوما، ولم يعد من سبيل سوى اختيار حياتنا أو حياته. ولكن دعنا لا نضيع الوقت في هذا الهراء، فلدينا ما هو أهم. وانتزعت جهاز التسجيل الخاص بالسكرتيرة من جيبي وأغلقت زر التسجيل. لم أستطع فهم أسلوب عمل جهاز الوكي توكي، لكن المدير أفهمني أن أضغط على الزر الأحمر لأتكلم ثم أتركه لأسمع. ابتلعت طريقي وجلست إلى المكتب. هذه عملية تقتضي أكبر قدر من الدقة والتركيز، ولو حدث خطأ ما. أعدت شريط التسجيل إلى بداية المحادثة منذ دخلت الغرفة، وكان بلاكلي يتحدث مع رجاله في الوكي توكي، ثم ينهرني في أثناء الغيار ويجيب عن أسئلتي الغريبة، ثم عبارة من قسم الجراحة طب. وضغطت على الزر الأحمر عندما بدأت الجملة، ثم رفعت قرب نهايتها، وبسرعة عدت الشريط للوراء كي أذيع الجملة التالية: الجميع، الجميع بلا استثناء. ومن جديد قطعت الاتصال، ولحسن الحظ أن الرسائل الصوتية في جهاز الوكي توكي تكون دائما متقطعة مشوشة بهذا الأسلوب، وعدت الشريط للوراء لتكون الجملة التالية: افعل كما قلت لك، هذا أمر فنفذه. ورفعت إصبعي وأدرت الشريط للوراء لتكون الجملة النهائية التي تختم مكالمات اللاسلكي دائما: روجر. وفي الهامش، لسبب مجهول، يستعملون لفظة روجر في نهاية المحادثات اللاسلكية لمجرد الدلالة على حرف R في لفظة received، أي أن الرسالة استقبلت وفهمت، ولا يمكن فهم لماذا لا يستعملون لفظة received نفسها من البداية. كان المدير ينظر لي كأكبر أحمق رأه في حياته، وفي خمول سألني: ماذا تحاول عمله بالضبط؟ أقوم بعملية مونتاج على الهواء مباشرة، والآن آمل أن يصدقوا هذه الرسالة وألا يجيوا إلى هنا للتحقق. 4/19/11:15 مساء. ومع المدير تسللت عبر الردهة التي تقود إلى قسم الجراحة، واستطعنا أن نرى عددا لا بأس به من هؤلاء القوم يحتشدون على الباب، كلهم مسلح وكلهم يتبادلون النظرات والتساؤل. وسمعت من يقول: غريب أن يريدنا في هذه اللحظة بالذات، من الواضح أنه مصر كذلك. تبادلوا الأراء، ثم تقدم أحدهم ليدخل من الباب يسمونه جناحي الوطواط، الذي ينفتح إذ تدفع جسدك عبره وينغلق وراءك تماما، وفي صمت تبعه آخرون. ترى هل اكتمل عددهم؟ إن هناك ممرا صغيرا طوله 4 أمتار يقود من الباب إلى الممر الطويل الذي يشكل قسم الجراحة. وكان ما حرصت على عمله حين كنت هنا وحدي هنا أن كومت بعض أسطوانات الأكسجين على جانبي هذا الممر، وفتحت صمامات بعضها، ثم إنني هشمت عددا من زجاجات الأثير ليفعم الغاز الكريه الرائحة جو المكان. غاز الأثير يستخدم أحيانا للتخدير، لكنه كذلك من المتفجرات شديدة الوطأ ولا يحسن أن تضيقه أبدا. الآن أرى بوضوح الثلث العلوي لأسطوانات الأكسجين التي حرصت على وضعها خلف الباب بحيث تظل بارزة فوق مستواها العلوي، لن أخطئها أبدا. ربما كنت حمارا في التصويب، لكني لن أخطئها أبدا، بالتأكيد سترتطم طلقتي بشيء ما. ورفعت مسدس بلاكلي وكتمت أنفاسي وضغطت الزناد. كان الانفجار مريعا، وارتجت بناية سفاري التي لم تعتد هذا الصخب قط. لابد أن أكثر الرجال لم يكن قد اجتاز ممر بعد حين وقع الانفجار المريع. أسطوانات الأكسجين وغاز إثير وذخائر، يا له من مهرجان النيران. لقد كفت سفاري منذ زمن عن استعمال أسطوانات الأكسجين، مكتفية بالأكسجين المركزي الذي يجيء عبر أنابيب جدارية، لكن تلك الأسطوانات 5 ظلت هنا على سبيل الاحتياط، ولم يكن هذا قرارا غبيا. مرتجفا هتف المدير: والمرضى، المرضى وبسام، ماذا عنهم؟ كلهم بعيد عن هذا الصخب بالداخل يا سيدي، فلا تخش شيئا، إن أعتك وبسنة يوشك على الانتهاء. 25/10 صباحا. طلبت منا قوات مكافحة الإرهاب ألا نغادر القاع، بينما راح رجالها يمشطون بناية سفاري. كان هناك عدد لا يقل عن 10 من المرتزقة ما زالوا أحياء غير مصابين، وقد كانوا مع الرهائن حين سمعوا الانفجار، ومن ثم تركوهم ومروا من غير نظام ليحتموا في مكان ما. أما الانفجار فقد أسفر عن 8 قتلى وعشرة جرحى كما يقولون في النشرات الإخبارية. جلست جوار برنادت أصغي لصوت الطلقات بالخارج، وسألتني وهي تتثاءب بعد يوم طويل عصيب: ما زلت لا أفهم، لماذا وثق بك الميجور لتحقنه؟ قلت: كانت في طريقته دائما مسحة ما من إهمال الحذر، ربما لفرط ثقته بنفسه، وربما لأن هيبة شخصيته تحدث نوعا من التنويم المغناطيسي لدى من يتعامل معهم. كان واثقا بنفسه أكثر من اللازم، ولو لم أستغل الفرصة لكنت أحمق. قالت: قتلت رجلا أو لك ثقته؟ قلت: لم يعد مجال لهذه الأخلاق الفروسية بعدما قام به من مذابح، سلي ضحيته أرداش أو الطبيب الكندي هذا السؤال. لقد قتل بلاكلي ضحيتين بريئتين معدومتي الحيلة، فصار من العدل أن أقتله أنا، ولو عاش لما كنا هنا. وساد الصمت هنيها إلا من غطيط الأطباء الجالسين حولنا. الحقيقة هي أنني في سفاري قتلت عددا أكثر من اللازم من الأشخاص، بدءا بقرصنة الحرب الفيروسية، مرورا بدوبون الذي كان يجري تجاربه على المحتضرين، وانتهاء ببلاكلي نفسه ليغفر الله لي. لكني أزعم في كل مرة أنني لم أكن أملك حلا آخر ولا مخرجا آخر. كلهم وضعوني في الموقف العتيد، حياتنا أو حياتك، ولم يكن الاختيار مطروحا أو واردا. سألتني برنادت بصوت نعس وهي تعتدل في جلستها: هل نحن في أمان الآن؟ قلت: حتما، إن أمر هؤلاء بالخارج قد انتهى تماما، لن يقاوموا أكثر من ساعة أخرى، خاصة أنهم فقدوا رأسهم مفكرا متزن ثاقب البصيرة. لقد شعرت في لحظة ما بميل نحو بلاكلي، لكنه كما قلت قد اختار المعسكر الخطأ. لقد ولد خاسرا، وأحسبه كان يتوقع دوما نهاية كهذه. ثم وجدت أنني أكلم نفسي لأنها قد نامت بالفعل، نامت وهوى رأسها على كتفي، نامت و... ماذا كنت أريد قوله؟ لقد نمت أنا بدوري. وفي الخارج كان رجال الجيش يحصون القتلى والجرحى. في كل مرة كان العدد ثابتا 26 رجلا. هؤلاء هم الفصيلة بأكملها يا سيدي. يصر الأطباء على أن العدد 30. أعيدوا البحث جيدا. ويعاودون البحث جيدا، لكن لا أثر للأربعة المرتزقة الذين يكتمل بهم النصاب. أين ذهبوا وماذا ينتوون عمله؟ حقا من العسير أن نعرف هذا في سفاري. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم أنجا ونديري. تمت بحمد الله.